بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنساك الحج وما يترتب على اختيار أحد هذه الأنساك. وأول مسألة أوردها المصنف قوله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه الجملة فيها عدد من الأمور. الأمر الأول بيان أن الأنساك ثلاثة فقط، وهي التمتع والإفراد والقران، ولا يوجد نسك للحج غير هذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني أن الحاج مخير بين هذه الأمور الثلاث، وليس واحد منها محرم عليه، وقد حكي الإجماع على ذلك. نعم، بعض أهل العلم كره بعض أنواع هذه الأنساك، ولكن يبقى التخير مع وجود الكراهة، ولم ينقل المنع إلا عن بعض ولاة بني أمية من منعهم من التمتع، ولا نقول إنهم حرموا، وإنما كان هذا ربما ترجيحا للقول بالكراهة فيمنع من المكروه. وإلا فقد حكى الإجماع جماعة أن جميع الأنساك الثلاثة جائزة في الجملة. وقول المصنف وهو، الضمير عائد إلى من أراد الإحرام بالحج، لأن من أراد الإحرام بالعمرة ليس مخيرا بين الأنساك، وإنما هو له خيار واحد وهي العمرة. الجملة الثانية في هذا الكلام هو قول المصنف: أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذه المسألة في الحقيقة من أصعب المسائل وأكثرها خلافا، فإن الأنساك مع كونها ثلاثة إلا أن الخلاف في أفضلها يتجاوز عددها، فربما وصل الخلاف إلى عشرة أقوال، بل بعضهم جاوزه وقال إنه يصل إلى 20 قولا في أفضل الأنساك الثلاثة، وما زاد عن ثلاثة أقوال، أو إما بسبب الترتيب أو بسبب اختلاف الحالات، وسيأتي الإشارة لبعض ذلك. والذي ذكره المصنف من حيث الأفضلية هو معتمد المذهب، وهو الذي يدل عليه أكثر الأحاديث، فإن أحمد استدل على أفضلية التمتع بأمرين: أن أكثر الأحاديث عليه، وأنه آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد بعضهم الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا لم يستدل به أحمد، وسيأتي ثمرته بعد قليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما، إن صح التعبير، تندم على سوقه الهدي. قوله أفضلها التمتع، أي أن يحرم بعمرة وحج ثم يتمتع بها إلى الحج. قال: ثم الإفراد. والإفراد أفضل من القران، لأن الإفراد يكون العمل خالصا للحج. وتعبير المصنف بالإفراد محله كما سيأتي بأن يفرد ثم يأخذ عمرة بعدها أو قبلها، وليس المقصود الإفراد المحض عن القران المحض، وإنما الإفراد إذا كان معها عمرة إما قبلها وإما بعدها في السنة نفسها. قال: ثم القران، وهذا هو ثالث الدرجات. والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال: إن المذهب، توضيحا للمذهب، قال: إن المذهب هو أفضله أن أفضلها التمتع بشرط، فزاد قيدا، وهو ألا يكون قد ساق الهدي. وأما إن ساق الهدي فإن الأفضل في حقه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران. ولذلك فإننا نقول: إن من ساق الهدي فإنه يفعل أفعال القارن. وسيأتي إن شاء الله خلاف في داخل المذهب عند المتأخرين أن من ساق الهدي هل يصح أن يكون متمتعا أم يبقى قارنا، وسيأتي الإشارة إليه هناك. ولكن كلام الشيخ استحضره إلى أن تأتي تلك المسألة، فإنه ربط المسألتين مهم. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها. نعم، بدأ بأول الأنساك الفاضلة فقال: وصفة التمتع، قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. قوله يحرم بالعمرة، أي يحرم بالعمرة من حيث وجبت عليه من الميقات. ولم يذكر المصنف كلمة من الميقات، لأنه سيأتي شرط: هل يشترط في التمتع أن يكون الإحرام من الميقات أم لا. والمصنف هناك له رأي سيأتي تفصيله، ولذا فإن المصنف لم يذكرها هنا في مسألة الإحرام من الميقات، فقد صحح أنه لا يشترط أن يكون الإحرام من الميقات. أقول هذا لأنك تجد أن الشراح يقولون إن جماعة من الفقهاء زادوا كلمة من الميقات، وحذف المصنف ليس عبثا، بل لأنه صحح في الشرط السادس عدم اشتراط الميقات، وسيظهر معناها هناك أظهر من أني أشرحها هنا. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلا بد أن يكون العمرة في أشهر الحج، والعبرة بإحرام والدخول في النسك. قال ويفرغ منها، يعني يفرغ من العمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لأن الحلاق والتقصير نسك. وتعبير المصنف بأنه يفرغ منها هكذا التعبير جماعة، وصاحب المستوعب عبر ويتحلل منها، ويتحلل منها، ومرادهما واحد وهو أنهاء جميع أركان العمرة. قال ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها. عندنا في قوله أولا ثم يحرم بالحج، من شرط إحرامه بالحج أن يكون في نفس السنة التي أخذ العمرة في أشهر الحج فيها، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في الشرط الثالث بيان ذلك، أن من شرط التمتع أن يحرم بالحج من عامه، ولو أضافها المصنف هنا لكانت أحسن، لكنها ستأتينا في الشروط بإذن الله. بقي عندنا هنا كلمة وهي قول المصنف من مكة أو قريب منها. هذا القيد الذي أورده المصنف تبع فيه صاحب المقنع، وهو أنهم يشترطون أن يكون الإحرام من مكة أو قريب منها. وأما أكثر أصحاب الإمام أحمد فإنهم لا يجعلون هذا القيد، وهو الذي قطع به عامة المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره والتنقيح وغيرهم. فصاحب التنقيح صرح في حاشيته على التنقيح بأن هذا ليس معتبرا، ومثله قلت لكم صاحب المنتهى فإن ظاهره الإطلاق والغاية وغيرهم. فتعبير صاحب المنتهى أنه يقول ثم أحرم به أي بالحج مطلقا، جاء الشراح والمحشون فبينوا أن مراد قوله مطلقا سواء كان من مكة أو قريبا أو ليس بقريب، وصرح بنفي اشتراط هذا القيد منصور في الروض، فإنه قال من مكة أو قريب منها أو بعيد عنها، وكذلك مرعي في الغاية فإنه قال يحرم منها من أين شاء. وهذا القيد الذي أورده المصنف بقوله من مكة أو قريب منها سيأتي أن له تعلقا ببعض الشروط التي ستأتي بإذن الله عز وجل، وذلك أن بعضهم يقول إن الحج إذا خرج عن مكة مسافة دون مسافة القصر فإنه لا يكون متمتعا حينئذ، فإن الحج إذا خرج عن مكة دون مسافة القصر وكان بعيدا عن مكة فإنه لا يكون يعني بقي متمتعا، وإنما ينقطع تمتعه، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله في الشرط الرابع بإذن الله. نعم. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. نعم، الإفراد هو النسك الثاني في الأفضلية. قال أن يحرم بالحج مفردا، يعني مفردا له عن العمرة. قال ثم إذا فرغ منه، أي فرغ من ذلك الحج كاملا، اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه، أي وجوبا عليه، يجب أن يعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. وذلك أن الناس اثنان، إما أن يكون بقيت عليه عمرة الإسلام فلم يعتمر عمرة قبل ذلك، وإما أن يكون قد أدها، فالذي لم يؤدها وجب عليه إذا أفرد الحج يجب عليه أن يعتمر بعدها مباشرة عمرة الإسلام، لأنها واجبة عليه على الفور، وهذا أقرب وقت على الفور يلزم يستطيع فيه الأداء. وأما إذا كان قد اعتمر قبل ذلك فنقول ليس بواجب عليه، بل هل يشرع له أن يأتي بعمرة بعد حجة الإفراد أم لا؟ هذه المسألة متعلقة بتكرار النسك، وسيأتي الإشارة إليها، أو الأنساك بعد ذلك. نعم. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا. نعم. يقول المصنف والقران، أي وصفة الإحرام بالقران، أن يحرم بهما جميعا. وتعبير المصنف بأن يحرم بهما جميعا يعني أن يحرم بحج وعمرة، أو مع عمرة بأي صيغة يتلفظ بها فهي واحد. وتعبير المصنف بأنه يحرم بهما جميعا لو تلحظ أنه لم يقيد الإحرام في الإفراد وفي القران بأشهر الحج، بخلاف التمتع فإنه قيد العمرة بأن تكون في أشهر الحج، وهذا نفي وهذا أعني عدم التقييد بأشهر الحج مقصود، وذلك أنه لا يلزم أن يكون الإحرام بالحج إذا كان إفرادا أو كان قرانا أن يكون الإحرام بالحج أو بالحج والعمرة في القران في أشهر الحج، بل يجوز أن يحرم قارنا قبل أشهر الحج ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي جميع مناسك حجه. قال المصنف أو يحرم بالعمرة، هذه الحالة الثانية في صفة الإحرام بنسك القران، قال أن يحرم بالعمرة فيدخل في نسك العمرة فقط دون حج. قال ثم يدخل عليها الحج، بمعنى أنه ينوي الحج معها فيدخل الحج على العمرة، لكن له حالتان، إما أن يكون معه هدي بمعنى أنه ساقه أو ليس معه هدي قد ساقه، فإن لم يكن قد ساق الحج قال المصنف ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، محل ذلك إذا لم يكن قد ساق الهدي فإنه لا يكون قارنا إلا إذا أدخل الحج ونوى الحج مع العمرة قبل أن يشرع في الطواف. ومفهوم هذه الجملة أن المعتمر إذا شرع بالطواف ولو بعض شوط فإنه لا يصح إدخال الحج عليها، فلا يكون قارنا حين ذاك، وإنما يقضي عمرته ثم بعد ذلك إن رغب أن يحرم بحج فيحرم بالحج ويكون متمتعا، ولا يكون قارنا حينئذ، فحينئذ يلزمه طوافان ويلزمه سعيا. وأما إذا أدخلها عليه قبل الشروع بالطواف فإنه ونوى أن يكون قارن فإنه يكون حينئذ قارنا، إذ بعد الشروع بالطواف يكون قد بدأ بأول الأفعال التي يكون بها التحلل، فحينئذ نقول لا يدخل عليها عمرة، لا يدخل عليها نية القران. ثم قال المصنف إلا لمن معه الهدي، هذه الحالة الثانية لمن أراد، لمن كان قد أحرم بعمرة وأراد أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا، مر معنا إذا لم يكن قد ساق الهدي، والحالة الثانية إذا كان قد ساق الهدي. فقول المصنف إلا لمن معه الهدي يعني ساق الهدي بأن أتى به من بلده أو نحو ذلك. قال المصنف فيصح ولو بعد السعي، أي فيصح إدخال الحج على العمرة فيصير قارنا إذا كان قد ساق الهدي أو معه هدي، سواء أدخلها قبل الشروع بالطواف أو بعد الشروع بالطواف أو بعد الانتهاء من الطواف أو بعد الشروع بالسعي أو بعد الانتهاء بالسعي، لذلك قال فيصح ولو بعد السعي. إذن فيصح في جميع الأحوال. لماذا فرقنا بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي؟ نقول إن من لم يسق الهدي لا يتحلل بمجرد فعل الطواف والسعي والحلاق، وإنما يتحلل بذبح الشاه التي أو الهدي الذي ساقه، فحينئذ تحلله متعلق بالهدي. وأما الأول الذي لم يسق الهدي فتحلله متعلق بالأفعال التي شرع في أولها. قول المصنف ويصير قارنا أي في الحالتين، الحالة الأولى إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، أو أحرم بالعمرة وكان قد ساق الهدي وأدخل عليها الحج بعد السعي أو قريبا من ذلك، ففي الحالتين يصير قارنا، في كلا الحالتين يصير قارنا. عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل للمسألة بعدها. الجزم بأنه يصير قارنا في الحالتين، هذا هو المذهب جزم به المصنف والغاية وكثير من المتأخرين كابن السلطان وغيره وصاحب الإنصاف وغيرهم، وذهب صاحب شرح المنتهى خلافا لما يوهمه لفظ المتن، لأن شارح المنتهى هو صاحب المنتهى نفسه وهو ابن النجار، خلافا لما يفهم من ظاهر المتن، إلى أنه إذا كان قد ساق الهدي وأدخل الحج عليها بعد السعي فإنه يصير متمتعا ولا يصير قارنا. هكذا ذكر. والصواب المجزوم به عند المتأخرين إنما هو الأول، إنما هو الأول، وهو أنه يصير قارنا في الحالتين، خلافا لصاحب شرح المنتهى وهو ابن النجار فقد ذكر أن الثاني يصير فيها متمتعا، وسيأتي تفصيله كيف يكون متمتعا أم قارنا. عند المسألة الثانية فقط سهلة جدا، وهي قول المصنف ولو، التعبير بلو ولو دائما إشارة للخلاف، وهو إشارة للخلاف العالي، فإن المذهب أن من معه الهدي فإنه لا يتحلل إلا بعد ذبحه، وهناك نزاع بين بعض أهل العلم في مسألة من معه الهدي هل يجوز له أن يتحلل قبله، فمن قال إنه له أن يتحلل قبله فإنه لا يخرج هذه الصورة المستثناة. ولا يعتبر للصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره. نعم، هذه التي ذكرناها قبل قليل وهو مفهوم إطلاقهم السابق. ذكر المصنف ولا يعتبر للصحة إدخال الحج على العمرة في القران الإحرام به، أي الإحرام بالحج في أشهره، وبناء على ذلك فيصح الإحرام بالحج إفرادا وقرانا بالصورتين، سواء أن يحرم بالحج والعمرة معا أو بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل أشهر الحج، كأن يحرم بالحج في الصور السابقة في رمضان أو قبله، ولكنه حينئذ يبقى على إحرامه إلى أن يقضي نسكه بفعل أركان الحج في شهر ذي الحجة. نعم. وإن أحرم الحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصل قارنا. نعم، هذه المسألة وهي مسألة المفرد إذا أراد أن يجعل نسكه قرانا. يقول المصنف وإذا أحرم بالحج، يعني أحرم بالحج وحده، فتعبيرهم أحرم بالحج أي مفردا ليس بقارن ولا متمتع. قال ثم أدخل عليه العمرة، هنا إدخال العمرة ليجعل النسك قرانا، بخلاف ما لو أفرد بالحج مفردا ثم فسخه بعمرة فنقول يصح وسيأتي ليكون متمتعا. هنا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة ليكون قارنا، وأما إذا عبرنا ثم فسخه فحينئذ يتحلل بعد العمرة فيكون متمتعا، وسيأتي أنه مستحب. إذن المفرد إذا أراد أن يقلب نسكه إلى قران نقول لا يصح، وأما المفرد إذا أراد أن يقلب نسكه إلى تمتع فهو مستحب، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. قال ثم أدخل عليه العمرة، عرفنا معنى إدخال العمرة وهو جعل النسك قرانا، بحيث أن يكون الفعل الواحد يكفي عن الحج والعمرة معا فيكون قد تداخلا، ولذلك عبر بأدخل. قال لم يصح إحرامه بها، أي لم يصح إحرامه بالعمرة ويبقى محرما بالحج، ثم قال ولم يصح قارنا، حينئذ نعلم أنه لا يصح قلب الإفراد لنسك القران. وهذا الكلام الذي قالوه ينبني كذلك على قاعدتهم التي ذكرها في أول الفصل، وهو أن ترتيب الأنساك تمتع ثم إفراد ثم قران، وحينئذ فإن الإفراد هو الوسط فيجوز نقله للأعلى وهو التمتع، ولا يجوز قلبه للأدنى وهو القران، فتكون قاعدتهم في هذا الباب منضبطة فيما يتعلق بأن النسك يجوز جعله للأعلى أو تحويله للأعلى ولا يجوز تحويله للأدنى. هنا مسألة أن هذا الإدخال العمرة ذكر أنه لا يصح الإحرام به، لكن ذكر جماعة منهم صاحب الفروع وصاحب الإنصاف أنه لو خالف فأدخل على الحج عمرة فنوى أن يكون قارنا. قالوا فإن المذهب أنه يستحب له رفض العمرة التي أدخلها، فينوي رفضها استحبابا لا وجوبا، ويترتب على رفضها أنه يلزمه قضاؤها ويلزمه كذلك دم لأجل الرفض، هذا على سبيل الندب. وهذا الذي ذكروه إنما ذكر صاحب الإنصاف ولم أجده عند المتأخرين، وهو المذهب لأنه صرح به ابن مفلح وصاحب الإنصاف. نعم، لكن ركز هنا أنه مستحب وليس بواجب لأنه لا أثر له كما هو مفهوم كلامهم. نعم. وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء. نعم، نأخذ جملة منه. قال وعمل القارن أي الأنساك التي يفعلها القارن كالمفرد في الإجزاء، يعني أن المفرد إذا فعل الحج فقط لكن فإن نفس الأفعال تجزئ القارن إذا فعل مثله، فتعبير المصنف في الإجزاء أي أنها مجزئة، لكن الأفضل أمر آخر، وسيأتينا في الصفة أن الأفضل شيء مختلف. إذن لما نقول إن القارن كالمفرد ليس من كل وجه، وإنما القارن كالمفرد من حيث العمل للمفرد يجزئ القارن، لكن القارن يزيد بأحكام سيأتي في الصفة، صفة الحج، ومنها أنه يلزمه الدم. وسيأتينا مسألة متى يتحلل القارن التحلل الأول، فإنه يختلف عن تحلل المفرد التحلل الأول، وكذلك أيضا الأفعال التي يستحب له فعلها وتتأكد في حقه دون المفرد. نعم. ويسقط طبعا يترتب على ذلك أهم مسألة، أهم مسألة حينما نقول إن القارن كالمفرد، أن نقول إن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد ولا يلزمه إلا سعي واحد، وهذا يعني أهم مسألة تتعلق بأن القارن كالمفرد في العمل المجزئ، خلافا لمن قال إنه يلزمه سعيان، لمن قال إنه يلزمه طوافان. نعم. أحسن عليكم. ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج. نعم. قول المصنف ويسقط الترتيب ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج. الأصل في العمرة أنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طواف العمرة، ولكن العبرة بترتيب الحج، لأن المفرد يجوز له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، فلو طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج فإنه حينئذ قدم السعي الحج على سعي على طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، لأنه لا يشرع إلا في اليوم العاشر أو ليلته. وأما لو كان قارنا فنقول إن مما يسقط في الأحكام المتعلقة بالعمرة الترتيب، وذلك أن من دخل قارنا فطاف لا نقول على المذهب إن طوافه طواف عمرة، وإنما نقول إن طوافه طواف قدوم، وأما سعيه فإنه يكون سعي حج وعمرة معا. نعم. فذلك هذا مقصود بالترتيب أي ترتيب الأفعال. ومثله أيضا يقال في الحلاق، والحلاق هو الذي فيه أمر تأتي الإشارة إليه هناك إن شاء الله. كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر. نعم. كما أنه إذا أخذ عمرة ليس له أن يحلق رأسه إلا يوم النحر أو قريبا من ذلك. نعم. فوطئه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته، أي إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته. نعم. هذه الجملة تحتاج إلى تحرير. قول المصنف فوطئه أي فوطئ الحاج الذي حج قارنا، قوله قبل طواف القدوم، المراد بطواف القدوم هنا طواف العمرة الذي يكون في حقه أول طواف يطوفه. قال المصنف فوطئه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته. كيف يتصور ذلك؟ قال إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ القارن بعد التحلل الأول. إذا كان القارن سيتحلل بثلاثة أشياء كما تعلمون، وهو الطواف والحلاق، الطواف والحلاق ورمي الجمار، هذه الأشياء التي يتحلل بها التحلل الكامل. إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. فلو أنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم لم يطف طواف الإفاضة ثم وقع منه وطئ، فإن هذا الوطأ للحاج يفسد إحرامه ولا يفسد حجه، فيجب عليه أن يرجع إلى أدنى الحل فيحرم، فهذا يفسد الإحرام والحج. لكن لو كان ذلك الحاج قارنا فنقول كما قال المصنف فإن وطأه في هذه الحال لا يفسد عمرته، لأنه صار متحللا تحللا أولا. وأما التحلل الثاني الكامل فسيأتي الإشارة إليه. نعم. كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فإنه لا يفسد حجه هذا الوطء، وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته. نعم. هذا كلام الشيخ واضح. نعم. السلام عليكم. ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران بسبعة شروط. نعم. يقول المصنف ويجب على متمتع، تعبير المصنف بقوله متمتع هذا على سبيل الأغلب، وإلا فإن هذه الشروط أغلبها متعلقة بالمتمتع والقارن، وذلك أن الشرط الأول إذا اختل فإنه يسقط الدم عن المتمتع والقارن معا، وأما الشروط الستة الباقية فإن اختلال واحد منها يسقط الدم عن المتمتع فقط، إذ لا يتصور الشروط الستة الباقية عن القارن. إذن فقول المصنف ويجب على المتمتع دم بسبعة شروط هذه السبعة ترجع للمتمتع جميعا، والأول يرجع للمتمتع والقارن معه. قول المصنف هنا دم نسك لا جبران، هذا بيان لمسألة خلافية، وهي أن هل الدم الذي يجب على المتمتع هل هو دم نسك فيكون نسيكة، أم أنه جبران لأمر فعله مثل تركه الإحرام من الميقات للعمرة، فإن من كان متمتعا أو قارنا لن يرجع للميقات ليحرم بعمرة أخرى فتدخل في حجه، فحينئذ هل نقول يجبر عدم خروجه بالدم، أم أن الدم نسك؟ المعتمد عند فقهائنا أنه نسيكة وليس جبرانا، وذاك قال هو دم نسك لا جبران بسبعة شروط. الأول قال رحمه الله: أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة والحرم، ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر. طيب نقف هنا شيخ، أول هذه الشروط السبعة وهو شرط إذا اختل سقط الدم عن المتمتع والقارن معه، قال ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وقد قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ثم فسر معنى حاضر المسجد الحرام قال وهم أهل مكة، والمراد بأهل مكة الذي يكون هو وأهله في مكة كما هو ظاهر القرآن، قال الإمام أحمد فجعل الله عز وجل العبرة بالزوجة والولد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وبناء على ذلك فمن كان أهله بعيدين عنه وهو مقيم في مكة لعمل أو لدراسة في الجامعة أو في معهد الحرم لا نقول إنه من أهل الحرم من أهل مكة والحرم، وإنما نقول هو مقيم إقامة وسيأتي حكمه بعد قليل. قال وهم أهل مكة والحرم، لماذا عبر المصنف بهذين؟ لأنه كان الحرم أوسع من مكة، والقرآن إذا أطلق فيه المسجد الحرام فيطلق على ثلاثة أشياء: المسجد، مسجد الكعبة، وعلى مكة وعلى الحرم، فأخذ بأوسعها هنا في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأوسعها هو الحرم، هذا قديما. أما الآن فإن مكة أوسع من الحرم، قديما كان الحرم أوسع من مكة، الآن مكة أوسع من الحرم، وتكلمت عنه في الدرس الماضي أو الذي قبله. الحكم واحد لأنه يلحق بمكة والحرم من كان قريبا منها دون مسافة القصر في هذه المسألة. طيب نعم، ثم قال المصنف ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة، وهذا فيه إشارة للخلاف في المذهب هل العبرة بمسافة القصر من مكة أم من الحرم، وحيث قلنا إن حاضر المسجد الحرام المراد بهم الحرم فحينئذ العبرة من الحرم، هذا محله كما قلت حينما كان الحرم أوسع. في وقتنا أن أقول يجب أن نقول ومن كان منه أي من نفس مكة، لأن مكة الآن أصبحت أوسع بكثير، فعلى سبيل المثال لو أردت أن تنظر من بعد مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، حتى تصل إلى طرف حد مكة بعد ما تجاوز حي النورية ربما تمشي أكثر من، لا أدري بالضبط، لكن ربما أكثر من 10 إلى 15 إلى 20 كيلا وأنت تمشي في داخل حدود مكة ربما، وبناء على ذلك فإننا نقول من كان بيته وبين طرف مكة الذي هو بعد حد الحرم 20 كيلو، من كان بينه وبينها مسافة قصر فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، فتترتب عليه أحكام منها ما ذكره المصنف هنا، مسألة عدم وجوب هدي التمتع والقران وغير ذلك. طيب قال المصنف لا من نفس مكة دون مسافة القصر، مر معنا في كتاب الصلاة أن مسافة القصر تقريبا في زماننا هي ما يعادل 132 كيلو، وبناء على ذلك فإن أهل جدة يعتبروا من حاضر المسجد الحرام، وهذا مشكل من جهة، جدة واضح لكن نقول أشكل أهل الطائف، فإن الطائف الآن مع توسعها حتى صارت قريبة من الهدى، مخططات الجريء قريبة من الهدى، والمخططات القرية التي جاوزت عرفة ربما، فأصبحت المسافة بين الطائف وبين مكة قصيرة جدا بناء على هذه القاعدة. ولماذا استشكلت الطائف دون جدة؟ لأن الطائف خلف الميقات، فكيف نقول إنه يخرج خلف الميقات ويعتبر حاضر المسجد الحرام؟ ولذلك في جدة مقبول أنهم من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، فحينئذ لا نجيب عليهم دماء، ولكن قد يقال تفقها، وعبرت بالتفقه لأني يعني أرى أنها مناسبة لم أجد أحدا قال بها، وربما قصور بحث مني ولا شك، أنا نقول نفرق بين من كان يبعد عن مكة مسافة القصر فنقسمهم قسمين، فكل من كان يبعد عنها مسافة القصر وهو دون المواقيت فهذا واضح أنه يكون من حاضر المسجد الحرام حكما، فحينئذ لا يجب عليه دم التمتع والقران. وأما من كان بينه وبينها أقل من مسافة القصر وهو خلف المواقيت بأن كان أفقيا فنقول يجب عليه دم التمتع والقران، فحينئذ ننظر لمسافة القصر فقط لمن كان دون المواقيت لا من يكون خلف المواقيت. وسيأتي مزيد تفصيل هذه المسألة فيما بعد. وهذه المسألة يعني حقيقة من الأمور المتعلقة بزماننا بسبب شق الطرق التي شقت الجبال، وربما الآن يقال هناك خط قد يكون أسرع بين الطائف وبين مكة ربما يختصر إلى أقل من 40 كيلو، حتى على جميع الأقوال هو ليس بمسافة قصر، فحينئذ يورد هذا الإشكال الكبير. وذلك أظن أنسب الأقوال والمتوافق مع المعاني الشرعية ما ذكرت لك من تفصيل. فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها أو مثلها لم يلزمه دم ولو كان إحرامه من البعيد أو يقول المصنف ولو فمن كان له منزلان متأهل بهما، هذه مسألتنا التي سبق الإشارة إليها، وهي أن العبرة بالاستيطان إنما هي بالأهل، فعبر المصنف في قوله متأهل أي له أهل فيهما. ومر معنا أيضا في كتاب الصلاة أن الأصل أن الشخص ليس له إلا منزل واحد يكون وطنا له مستوطنا فيه، إلا في حالة واحدة إذا كان له أكثر من زوجة كما فعل عثمان رضي الله عنه، فقد كان متأهلا في مكة ومتأهلا في المدينة، فكان له رضي الله عنه وطنان، فكان مستوطنا مكة والمدينة معه. وهذا معنى قول المصنف من كان له منزلان متأهل بهما، يعني له زوجة على سبيل المثال في الرياض وله زوجة أخرى لنقول في الجموم أو لنقول في الكامل مثلا، وهذه دون مسافة القصر، أو نقول في جدة أو في أبحر، ومر معنى أن جدة وأبحر دون مسافة القصر. قال فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر كأبحر وجدة والكامل والجموم وغير ذلك، قال والآخر فوقها كالرياض أو الدمام أو جازان أو أي منطقة من مناطق المملكة أو خارجها، قال أو مثلها في المسافة لم يلزمه دم، أي دم دام نسك إذا أحرم متمتعا أو قارنا بسبب التمتع والقران. قال ولو كان إحرامه من البعيد، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه من حاضر المسجد الحرام لأن له زوجا في مكة أو زوج قيمة إقامة دائمة أو زوجا بيتها يقرب من مكة دون مسافة القصر بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل تفقها، ولم يكن خلف الميقات ولم يكن البيت في الطائف، أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه. يقول لا أثر أيضا لموضع إحرامه، ولا أثر لأكثر إقامته، ولا أثر لأكثر ماله أين يكون، لأن بعض أهله من حاضر المسجد الحرام. نعم، والقاعدة أن أشياء تقبل التبعيض وأشياء لا تقبل، فهنا لما ولد بعضهم فيأخذ حكم الكل. نعم. وإن استوطن مكة أفقي فحاضر. طيب، قال المصنف وإن استوطن مكة أفقي، معنى قوله استوطن أي انتقل إلى مكة بأهله، لأن العبرة بالاستيطان بالأهل، ما لم ينتقل بأهله فليس بمستوطن. وهذه المسألة دائما ترد، فإن كثيرا من الناس قد يسكن مكة شهرا أو شهرين ويعد نفسه من حاضر المسجد الحرام، بل أسمع الذين يقومون بالجزارة في منى يقول أنا من حاضر المسجد الحرام، منذ متى وأنت في مكة؟ يقوم من أسبوعين وبعد الحج بجلس أسبوع ثم أمشي. فكثير من الناس لا تقبل من المستفتي حينما يقول أنا من حاضر المسجد الحرام حتى تعرف حاله، فلا يحكم بأن الشخص من حاضر المسجد الحرام إلا أن يكون قد أقام بأهله في مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحين قال المصنف وإن استوطن مكة أفقي، يعني شخص محله دون المواقيت وبعيد خلف مسافة القصر ثم بعد ذلك سكن مكة بأهله، فإنه حينئذ يأخذ حكم حاضر المسجد الحرام. أيضا نضيف إلى ما ذكره مصنف إذا استوطن أفقي ما قارب مكة مما يأخذ حكم حاضر المسجد الحرام، مما يكون بينه وبينها دون مسافة القصر، مثل من أكثر شيء من استوطن جدة على سبيل المثال. فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لازمه دم. نعم، هذه ثلاث صور يلزم فيها دم التمتع والقران، السبب أنه قد اختلف حال الشخص عند شروعه في الإحرام عن حاله بعد الشروع في الإحرام، فكان عند الشروع في الإحرام ليس من حاضر المسجد الحرام، ثم بعد شروعه في الإحرام أصبح من حاضر المسجد الحرام، فالعبرة حينئذ بوقت الشروع في الإحرام. يقول المصنف: فإن دخلها، أي إن دخل مكة من ليس من أهلها متمتعا أو قارنا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه، هذا وقت الإحرام من الميقات لم يكن مستوطنا، إذ لا يحكم للشخص بأنه مستوطن حتى يفعل الاستيطان بأن يدخل البلدة وأن يتفق في مع دخوله وجود النية عنده بالاستيطان مع وجود ما يدل على إقامته كنقل أهله ونحو ذلك. فحينئذ إذا دخل من ليس من أهل مكة متمتعا أو قارنا وقد نوى الإقامة بها بعد أن ينهي نسكه، فنقول يجب عليه الدم كذلك، لأن العبرة بحال إحرامه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية قال المصنف: أو نواها بعد فراغه منه، أي نوى الإقامة والاستيطان بمكة بعد فراغه من النسك الذي دخل به سواء كان تمتعا أو قرانا، فكذلك فعليه دم. الصورة الثالثة قال: أو استوطن مكي بلدا بعيدا، هو من أهل مكة ثم جاءه عمل في الرياض أو في الدمام في مصانع الدمام فانتقل هناك واستوطن، ثم بعد ذلك عاد إلى بلده ناوي الاستيطان لنقول تقاعد، ولكنه عند عوده أحرم من الميقات متمتعا، نقول وقت إحرامك بالنسك لم تكن مستوطنا، العبرة بحال الشروع في الإحرام، فيلزمك كذلك دم التمتع أو القران. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه. نعم، هذا الشرط الثاني، والثاني وما بعده إلى السابع كلها متعلقة بالتمتع فقط، إذ لا ترد في القران، لأنه مر معنا أن القارن لو أحرم بالحج والعمرة معا قبل أشهر الحج صح إحرامه، وسبق كلام المصنف. هنا وما بعد متعلق بالتمتع. يقول المصنف: الشرط الثاني لوجوب الدم على المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج، وقد سبق معنا أن أشهر الحج هي شهر ذي القعدة وشهر شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فلا بد أن يعتمر في هذه الأشهر. ثم قال المصنف: والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي حل فيه، يعني العبرة بوقت الإحرام لا العبرة بوقت إنهاء النسك، ووضح ذلك المصنف بقوله: فلو أحرم بالعمرة في رمضان، فهنا الإحرام كان في غير أشهر الحج، قال: ثم حل في شوال، لأن أنهى مناسكه في شوال لم يكن متمتعا، لأن العبرة بالإحرام، هذه واضحة جدا. لكن يمكن أن طبعا لم يكن متمتعا ترتب عليها أنه لا دم عليه، فلو أخذ بعد ذلك حجا من تلك السنة صار مفردا ولم يكن متمتعا، فإن أدخل عليه عمرة صار قارنا. يترتب على هذه مسألة أخرى من باب الفضائل، نعرف أن هناك فضلا لأخذ العمرة في رمضان، قد يحرم الناس بالعمرة قبل رمضان ويأتي بأنساك العمرة ويحل منها في شهر رمضان، أو العكس يحرم بها قبل غروب الشمس ليلة العيد ويأتي بالأنساك بعد غروب الشمس ليلة العيد، فنقول متى يكون المرء قد نال أجر أخذ عمرة في رمضان؟ نقول العبرة بالإحرام لا بالإحلال، فكل من أحرم بعد دخول رمضان ولو بعد غروب الشمس بيسير حينما أعلنوا أن الليلة ليلة رمضان فيحرم حينئذ، نقول عمرتك في رمضان، ومثله عند خروج الشهر العبرة بالإحرام ليس العبرة بأداء الأنساك. نعم. وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فمتمتع نصا وعليه دم. نعم، قول مصنف: وإن أحرم الآفاقي، المراد بالآفاقي هو من كان خارج المواقيت، وهذه من الألفاظ المشهورة عند الفقهاء كلمة آفاقي، ولها وجه في اللغة، وإن كان كثير من اللغويين ينكر هذه الكلمة ويقول إن الصواب أفقي، لأن الآفاقي جمع والنسبة تكون للمفرد ولا تكون للجمع، لكن في لغة العرب كما تعلمون النسبة للجمع، مثل أنصار جمع ينسب إليهم أنصاري، ومنه الكلمة المشهورة أسرة وأسر، فمن نسب إلى الأسرة قال أسري، ومن نسب إلى الجمع قال أسري، ولذلك بعض المعاصرين يقول لا تقل مثلا الإصلاح الأسري لأنه نسبة للجمع، والإذ الأفصح أن ينسب للمفرد فتقول الإصلاح الأسري، وهذا يعني قضية النسبة للمفرد وللجمع، وتعرفون مسألة مشهورة جدا تذكر في كتب النحو وغيرها. العموم هي صحيحة لغة لكن الأولى أفقي. قال المصنف: وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج، يعني قبل شهر شوال، ثم أقام بمكة ولم يخرج منها، واعتمر من التنعيم في أشهر الحج في تلك السنة، وحج من عامه ذلك، قال المصنف: فمتمتع، يعني فيكون حكمه حكم المتمتع. قال المصنف: نص، أي نص عليه أحمد، ويترتب على كونه متمتعا أن عليه دم، فيكون عليه الدم. عندي هنا مسألتان. مسألة الأولى: قول المصنف نصا، هذه أخذها من نصوص أحمد، ومنها ما ذكره إسحاق بن منصور كوسج قال: قلت لأحمد: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم أنشأ الحج، أمتمتع هو؟ قال: نعم. فدل ذلك على نص أحمد الصريح على ما ذكره المصنف. المسألة الثانية أن هذه المسألة لم يذكرها كثير من المتأخرين، والسبب أنه سيأتينا في الشرط السادس خلاف، والمصنف صحح أن الشرط السادس ليس بواجب، وبناء على ما صححه المصنف من قول الموفق وغيره، فيترتب على ذلك أن الآفاق حينئذ لا يجب عليه دم، فإنه يكون متمتعا عفوا ويجب عليه دم التمتع. وأما من اشترط الشرط السادس الذي سيأتي فإن الحكم في هذه الحالة مختلف، فنقول لا يكون متمتعا بل يكون حكمه حكم حاضر المسجد الحرام، فلا يجب عليه الدم، وسيظهر ذلك عندما نتكلم في الشرط السادس. فقط أريدك أن تنتبه لهذه المسألة، وهي أن هذه المسألة مبنية على ما صححه المصنف في الشرط السادس، وليست على قول من أثبت الشرط السادس. الشرط السادس الذي سيأتي. نعم. الثالث أن يحج من عامه. نعم، الشرط الثالث أن يحج من أخذ عمرة في أشهر الحج من عامه، معنى قوله يحج أي أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج، لأنه قد يحرم بالحج ثم بعد ذلك يأتيه فوات أو نحو ذلك. وبناء على ذلك فإنه لو حج من عام آخر فلا يكون حينئذ متمتعا، فمن أخذ عمرة في أشهر الحج ثم جلس سنة في مكة لم يخرج منها وأحرم من السنة التي بعدها لا يكون متمتعا، خلافا لأبي حنيفة أنه يكون متمتعا. الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم فلا دم. نعم، يقول المصنف الشرط الرابع أن لا يسافر المتمتع الذي أخذ عمرته في أشهر الحج بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. معنى قوله لا يأخذ مسافة قصر فأكثر، هذا مبني على قولهم الذي سبق معنا في الدرس الماضي أن أقرب المواقيت هو مسافة مرحلتين، فكل المواقيت كانت مسافة أقربها إلى مكة في ذلك الزمان هو مسافة قصر وهو مرحلتان. فيقول المصنف أن كل حاج سافر مسافة قصر وقطعا في ذلك الزمان أنه جاوز الميقات فإنه ينقطع تمتعه، وحملوا معنى التمتع وهو عدم إنشاء سفر يقطع، وأما الخروج من مكة ولو قريبا أو بعيدا ما لم يصل لمسافة القصر فإنه لا يقطع التمتع. وبناء على ذلك فإن من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع كحال كثير من الحجاج، نقول انقطع تمتعه، فحينئذ إذا رجع يحرم إحراما جديدا ليكون قارنا أو متمتعا أو غير ذلك من الأحوال. إذن هذا هو القيد. نعم، هذه المسألة المسائل التي طال فيها الخلاف، فبعض الناس يقول ينقطع التمتع بمجرد الخروج من مكة، وبعضهم يقول ينقطع التمتع بمجرد الخروج من الحرم، وبعضهم يقول لا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى بلدته فيترفه برجوعه إلى بلده، وهذا مذهب مالك وهو الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز، ولكن على العموم المذهب أضبط حقيقة أن العبرة بمسافة القصر. وكما ذكرت لك قبل ذلك يجب أن نقول أو يتجاوز الميقات، وهذا أنا عندي أنه وجيه، لا أقول يجب لكن نقول خلينا نقول يتوجه احتمال، لأن الاحتمال غير المجزوم به، إذا قالوا احتمال فهو غير مجزوم به، نقول نزيد احتمالا بأنه إن جاوز المواقيت، وكان بعد الميقات دون مسافة القصر فينقطع تمتعه كذلك. هذا متجه، يعني متجه له وجه ولكنه غير ملزوم به، لأن كثيرا من الناس قد يكون في مكة ويأخذ العمرة ويخرج إلى الطائف ويعود، لأنها ليست مسافة قصر، فظاهر المذهب أنه لا ينقطع تمتعه. لكن قد يقال الميقات وتحتاج إلى مزيد بحث، وخاصة هنا في هذا الموضع. طيب، يقول المصنف: فإن فعل، أي فإن خرج مسافة قصر فأحرم، أي فأحرم بالحج، فلا دم عليه، لأنه يكون حينئذ مفردا ولا يكون متمتعا. لكن لو أحرم قارنا واضحة، فقوله إذن أحرم فإنه يكون محرما بالحج. وأما إذا لم يحرم وإنما دخل إلى مكة، سافر مسافة قصر ثم رجع إلى مكة ولم يكن قد أحرم، فذكر بعض المحشين أنه يحتمل أنه يجب عليه دمان: دم لتركه الإحرام مطلقا، ودم لمجاوزته الميقات بلا إحرام. ولكن قال الخلوتي: إنما يلزمه دم واحد لأنه خرج مسافة قصر ولم يحرم عند دخوله إلى مكة. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله بنها صار قارنا. نعم، هذا الشرط الخامس لوجوب الدم على المتمتع. قال: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. تعبير المصنف بأنه يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج لأنه إذا أخذ العمرة ولم يحل منها وإنما أدخل الحج عليها فإنه يصير قارنا لا متمتعا. قال: فإن أحرم به، أي بالحج، قبل حله، أي قبل حله من العمرة، قبل أن يحلق رأسه، فيكون قد أدخل الحج على العمرة قبل حله من، أي من العمرة، فيكون قد أدخل حينئذ الحج على العمرة، صار قارنا، فيكون الدم وجب لنسك القران ولم يجب لنسك التمتع. عليه دم، لكن التمتع ليس لكونه قارنا، وإنما هو دم وجب عليه لكونه وجب عليه الدم لكونه قارنا لا لكونه متمتعا. إذن فهذا الشرط يخرجه من التمتع إلى القران في القيد الأخير الذي أورده المصنف. طبعا هنا بس من باب الفائدة، كلام المصنف هنا عليه استثناء واحد سيذكره فيما بعد، وذكر استثناءات مهم لضبطها، وخاصة في مثل المختصرات المعمقة مثل كتاب المصنف. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن من ساق الهدي وكان متمتعا فإنه لا يحل ويبقى على إحرامه. ولذلك فإن عبارة المصنف في قوله أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج يناسب أن يزاد بعدها: إن لم يكن معه هدي. وهذه الزيادة وهي إن لم يكن معه هدي موجودة في إحدى نسخ التنقيح وليست موجودة في عامة نسخ التنقيح، وهي زيادة صحيحة لكي نستثني الصورة ذكرت لكم قبل قليل، أن من أتى متمتعا ومعه هدي فإنه إذا طاف وسعى فيدخل الحج قبل أن يحل، مع ذلك نقول هو متمتع على المشهور كما سيأتي. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه، واختار الموفق وغيره أن هذا ليس بشرط وهو الصحيح، لأننا نسمي المكي متمتعا ولو لم نسافر. أحسنت. هذا الشرط السادس يعني قد أقف معه قليلا. أول مسألة في هذا الشرط أن المحقق ضبط الكلام خطأ والقارئ قرأه صوابا، وذلك أن قول المصنف أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه، عندك كتب ونصه خطأ، هي ونصه واختار الموفق وغيره أن هذا ليس بشرط. المصنف يقول إن نص أحمد واختيار الموفق والموفق بن قدامة أن هذا ليس بشرط، فالصواب أن تجعلها بالضم. والإشكال في عبارة المصنف أنه عطف فعلا على اسم، اختار فعل عطفها على اسم نص، فلو جعلها ونصه واختيار موفق لربما سهل على مصحح النسخة التي بين أيدينا. نبدأ في كلام المصنف. أولا يقول المصنف أن يحرم بالعمرة من الميقات، هذا الشرط السادس، وهو أنه يلزم أن يكون المتمتع قد أحرم بالعمرة من الميقات الذي يلزمه الإحرام منه، وهو ميقات أهل بلده أو الميقات الذي مر به من غير من يريد حجا أو عمرة. قال: أو يكون قد أحرم من مسافة قصر فأكثر من مسافة قصر من مكة. هذا الشرط الذي أورده المصنف مشى عليه كثير من المتأخرين، طبعا ذكره جزم به القاضي وتلميذه أبو الوفا بن عقيل، وجزم به من المتأخرين القاضي علاء الدين مرداوي في التنقيح وصاحب المنتهى وابن بلبان وغيرهم أنه يلزم هذا الشرط، لكن المصنف ذكر قولا آخر وصححه، قال ونصه أي ونص الإمام أحمد، وسأبين معنى نص أحمد بعدما أنتهي من ذكر القول الثاني، واختار الموفق وغيره أي من أصحاب أحمد كابن أبي عمر الشارح أن هذا ليس بشرط، يعني أنه ليس بشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات. صورة ذلك أو مفهوم هذا الشيء من لم يتحقق فيه هذا الشرط أن الشخص إذا أحرم من دون مسافة القصر عن مكة وهو ليس من أهل مكة لكن أحرم من دونها، فعلى قول من اشترط هذا الشرط فإنه لا يجب عليه دم التمتع ويأخذ حكم الحاضر المسجد الحرام، وحينئذ يلزمه دم واحد فقط وهو دم مجاوزة الميقات دون إحرام. وعلى قول الموفق وغيره وهو الذي نصره المصنف أن من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم من قريب مكة أو من مكة نفسها فإنه يكون متمتعا حينئذ ويلزمه دمان، دم التمتع ويلزمه دم آخر لأجل مجاوزته الميقات دون إحرام. مثال هذه الصورة بعض الناس في وقتنا هذا لسبب أو لآخر يدخل مكة من غير إحرام ثم إذا جاء اليوم السادس أو السابع أخذ عمرة أو الخامس أو الثالث أي يوم أخذ عمرة ليكون متمتعا أو أحرم قارنا، فعلى القول الأول يجب عليه دم واحد فقط وهو دم مجاوزة الميقات دون إحرام، وعلى القول الثاني الذي صححه المصنف يجب عليه دمان، دم التمتع وكذا القران ودم مجاوزة الميقات دون إحرام. وهذه المسألة يعني هذه هو تفصيلها باختصار. طيب قول المصنف وهو الصحيح أي أن القول الثاني هو الصحيح والذي صححه الشيخ موسى هنا جزم به كثير متأخرين منهم السفاريني، فإن السفاريني في كشف اللثام جزم بهذا القول كذلك، وهذا هو الذي عليه فتوى المشايخ أنه القول الثاني أن الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط بل يلزمه دمان حينئذ وهو قول موفق وغيره. ثم قال المصنف ونصه، نرجع كلمة ونصه، المراد بنصه هنا الحقيقة ليست صريحة لأن النص المراد هو قول أحمد في الأفقي إذا أحرم بعمرة ونقلته قبل قليل في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه أنه يكون متمتعا وعليه دم، هذا نص أحمد. لكن ذكر ابن مفلح أنه حيث قال إنه يكون متمتعا هنا فالصورة التي معنا وهو الذي يدخل من غير إحرام، دخل بإحرام ثم أحرم بعمرة صار متمتعا، فمن دخل من غير إحرام وجاوز الميقات مخالفا أولى أن نقول إنه متمتع. فهنا لما قال المصنف نصه حقيقة ليس نصا صريحا وإنما هو من باب الإيماء من كلام أحمد، فإن كلام أحمد الأولى أن نقول إن هذا يلحق به حيث حكم أحمد أن من دخل إلى مكة محرما بعمرة ثم أخذ عمرة بعد ذلك أنه يكون متمتعا، فكذا من دخل لها من غير عمرة أنه يكون متمتعا. نعم آخر مسألة قول المصنف لأن نسمي المكية متمتعا ولو لم يسافر، هذه الجملة فيها إشكال، وقد ذكر مرعي أن كلام صاحب الإقناع هنا غير محرر ومراده ليس بكل المسألة وإنما مراده هذه الجملة فقط كما نبهه شارحه، عبارة لأن نسمي المكية متمتعا ولو لم يسافر، ووجه ذلك أن هذا التعبير ليس له طرد ولا عكس، وقد بين ذلك منصور ونقله من نقله بعده، فبين أن هذا التعليل هكذا عبر منصور أنه غير ناهض أي غير ناهض لثبوت الحكم المعلل به، قال لأنه لا يلزم من تسميته متمتعا وجوب الدم. معنى كلام منصور يقول إنك لما قلت إن المكي لا نسميه متمتع. شوف المكي عفوا لأنك قلت لأن نسمي المكية متمتعا وكذلك من دخله نسميه متمتع، لكن المكي لا يجب عليه دم. فلماذا أوجبت الدم على هذا؟ الحقيقة أن التعليل يناقض ويخالف الحكم الذي أراد أن يستدل له، وهذا معنى قول المرعي كلام صاحب الإقناع هنا غير محرر. السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة. نعم، هذا الشرط السابع هو قصير لكن قرأت بعدها مسألة أخرى. قال السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. يقول المصنف إن من حج من دخل بعمرة إلى مكة لا يكون متمتعا إلا إذا نوى التمتع، ولا نقول أدخل لأنه لم يدخلها بعد، وإنما ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. وبناء على ذلك فإن من أخذ العمرة وكانت نيته عمرة فقط فمفهوم هذا الكلام أنه لا يكون متمتعا. وهذا الشرط المحققون كالموفق وغيره من أهل العلم جزموا بخلافه، وأنه لا يشترط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، بل يجوز أن ينويه بعده، أن ينوي الحج بعده. وبناء ذلك فمن أحرم بعمرة في الحج في أشهر الحج ثم أنهاها ولا نية له أن يحج تلك السنة، ثم طرأ عليه في يوم عرفة أن يحج، فنقول إنه متمتع ولو لم ينوي التمتع في ابتداء العمرة وأثنائها. إذن الصواب والمفتى به قول موفق أنه لا يشترط كذلك الشرط السابق. ثم ذكر مسألة أخرى، قال المصنف ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، أي ولا يعتبر لوجوب الدم أن يقع النسكان وهو العمرة والحج. هنا النسكان أي العمرة والحج في التمتع، أو العمرة والحج في القران، فإن العمرة في القران عمرة وحج متداخلان، يجوز أن تنوي العمرة عن واحد والحج عن آخر. قال فلو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو العكس، اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، قال أو فعل ذلك عن اثنين، حج عن زيد واعتمر عن عمرو، كان عليه دم المتعة، أي يجب عليه أن يبذل دم المتعة، ويكون دم المتعة الدم الذي يذبح في اليوم العاشر من ماله هو لا من مال من حج عنه أو اعتمر. قال رحمه الله ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا، فإن المتعة تصح من المكي في غيره. قول المصنف ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا، معنى هذا الكلام يعني هذه الشروط السبعة السابقة لا تسقط كون المتمتع متمتعا، فإنه يسمى متمتعا وإن اختل بعض الشروط السابقة. هذا كلام المصنف. وقد ذكر بن قايد الشيخ عثمان بن قايد النجدي أن الشروط السبعة السابقة تنقسم إلى قسمين، بعضها شروط لوجوب الدم فقط ويبقى متمتعا، وبعضها شروط لوجوب الدم وشروط في تسميته متمتع، فينتقل من كونه متمتعا لنسك آخر إما قران أو لغيرها من الأنساك الأخرى. وكلام يعني بن قايد أكثر تفصيلا. هذه المسألة الحقيقة أثيرت قديما وحديثا، هل هؤلاء يسمون متمتعين أم ليسوا بمتمتعين؟ المجزوم به عند المتأخرين أنه يبقى متمتع وإن كان حاضر مثل الحرام، فالمكي له أن يتمتع، ومن دونه من لهم ومن كان دون مسافة القصر له أن يتمتع. وذلك أن بعض أهل العلم يقول إنه ليس بمتمتع، فالآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرام، هل يعود للدم أم يعود لي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ والمعتمد أنه يكون متمتعا. ونصر بعض الناس القول الآخر هو قول موفق أنه إذا اختل واحد من الشروط السابقة فلا يكون متمتعا، لا نسميه متمتع وإنما نسميه مفرد، أو نقول أدخل عمرة على حج ولا يكون حينئذ متمتعا، والخلاف يكاد يكون لفظيا. ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه. أحسن الله عليكم، ويأتي وقت ذبحه. نعم، يقول الشيخ أن دم التمتع والقران يلزم بطلوع فجر النحر. ما فائدة هذا التحديد؟ فائدته أنه ما هو الوقت الذي نحكم بأن الحاج قد تعذر عليه الدم فينتقل حينئذ لبدله وهو الصيام، ما هو الوقت العبرة به؟ فحينئذ نقول من كان لا مال له ويعلم أن ماله بمعنى أنه سينزل الراتب مثلا في يوم 27 أو 26 على حسب، أو إذا كان متقاعد 20 أظن متقاعدين أو 15، إذا أن ماله سينزل قبل يوم النحر وسيكون عنده وفرة في المال، فنقول حينئذ هو قادر فلا يصوم، لأنه يعلم أنه سيأتيه المال قطعا، أنه سيأتيه المال قبل وجود التعذر. إن علم أنه لن يأتيه المال إلا بعده فيكون حينئذ حكمه حكم المتعذر فينتقل للصيام. إذن فالعبرة بوقت التعذر عن قيمة الدم وينتقل بدلها إلى صيام 10 أيام هو طلوع الفجر يوم النحر وهو العاشر، مع أنه يجوز تأخير الذبح بعده، ويجوز على قول بعض أهل العلم الذبح قبله لكن غير صحيح، وبعضهم يقول لا يجوز الذبح إلا بعد طلوع الفجر وهو ارتفاع الشمس قيد رمح كالأضحية. فهناك نزاع في الذبح متى يبدأ، ولكن هنا اللزوم شيء ووقت الذبح شيء آخر. وإذا قال المصنف ويأتي وقت ذبحه إن شاء الله عندما يتكلم عن أحكام الهدي والأضاحي. ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم هذا واضح، يقول المصنف إن القارن إذا توفرت فيه عامة الشروط السابقة فيلزمه دم نسك كذلك إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وهو الشرط الأول عفوا، إذا اختل في حقه الشرط الأول. نعم آسف. نعم أحسن الله عليكم. ولا يسقط دم تمتع وقيران بفساد نسكهما ولا بفواته. وإذا نقف هنا، يقول المصنف لو أن شخصا أحرم متمتعا أو قارنا ثم فسد نسكه بأن جامع قبل التحلل الأول، أو فاته الوقوف بعرفة، طلع فجر يوم النحر وهو لم يصل إلى عرفة، إذن من كان متمتعا أو قارنا وفسد نسكهما أي نسك المتمتع والقارن، أو فاته أي الوقوف بعرفة، فنقول لا يسقط الدم. طيب ما حكمه؟ هل نقول بقي في الذمة؟ نقول لا، فيكون الدم حينئذ أي دم التمتع والقران موقوف. ففي أحيان يجب فيها الدم وفي أحيان لا يجب فيها الدم، وسيذكر المصنف أحوالا يختلف فيها الحال، هل يجب الدم عند فساد النسك أو فواته، وهناك حالات لا يجب. والفرق بين هذه الأحوال باعتبار صفة القضاء، فبناء على صفة القضاء فقد يلزمه دم وقد لا يلزمه دم. وقد ذكر المصنف أظن 3 حالات في صفة القضاء، والقضاء هنا متعلق بالقارن والمتمتع إذا فسد نسكهما أو فاتهما الوقوف بعرفة، والدم الذي يتكلم عنه إنما هو دم التمتع والقران، وأما دم الفساد فساد النسك أو دم الفوات هذه مسألة أخرى. نعم. الحالة الأولى تفضل. قال رحمه الله: وإذا قضى القارن قارنا لازمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. نعم يقول المصنف وإذا قضى القارن الذي فسد حجه الأول أو فاته فقضاه من السنة التي بعدها بنسك قارنا فيه كذلك، قال المصنف لزمه دمان، دم لقرانه الأول في السنة الماضية التي فسد أو فاته، ودم لقرانه الثاني في السنة التي قضى فيها الحج. الحالة الثالثة تفضل. وإذا قضى مفردا لم يلزمه شيء. نعم قال المصنف وإذا قضى، الحالة الثانية، إذا قضى القارن حجه الذي فسد أو فاته مفردا، فحج بحج فقط حجه من السنة، فحج السنة القابلة مفردا لا قارنا، قال المصنف لم يلزمه شيء، فحينئذ لا يلزمه أن يبذل دما لقرانه في السنة الماضية. لماذا؟ قالوا لأن الإفراد أفضل من القران، وحينئذ فقد انتقل للأعلى والعبرة بأفعاله، فحينئذ لا يجب عليه الدم. وهذا الذي قدمه المصنف هو الذي جزم به الموفق، وقدمه صاحب الفروع، وقدمه المؤلف كذلك. هناك قول آخر وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأولي. نعم قوله وجزم غير واحد هكذا قال في الإنصاف ولم يسمي من الذين جزموا، أنه يلزمه دم لقرانه الأول الذي فسد أو فاته، وأما الثاني فواضح لأنه كان مفردا لا دم عليه. نعم. فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد. نعم، قوله فإذا فرغ أي فإذا فرغ الذي قضى القران الذي فسد أو فاته قضاه مفردا، إذا قضاه مفردا فإنه يحرم بالعمرة من الأبعد. أريدك أن تنتبه معنا، سيأتينا ثلاثة أباعد كل واحد يختلف. هنا أولها قال أحرم بالعمرة من الأبعد، هذا الذي حج له إحرامان، الإحرام الأول السنة الأولى فقد أحرم قارنا السنة السابقة ثم أحرم في هذه السنة مفردا، فنقول إحرامك من ميقاتين بالضمان، وقد يكون ميقات واحد، فإن كان من ميقاتين ما الأبعد منهما؟ السنة الماضية جاء من ميقات المدينة، وهذه السنة جاء من ميقات الشام أو من ميقات نجد، فنقول أحرم من الأبعد منهما. إذن الأبعد من إحرامه بالنسك القران الفاسد أو ميقات إحرامه بنسك الإفراد الثاني الذي هو قضاء للأول، فالأبعد من الميقاتين يحرم منه. قال كمن؟ كمن فسد حجه. نعم، يقول كمن فسد حجه الذي يفسد حجه ثم يقضيه بعد ذلك مطلقا فإنه يحرم من أبعد الميقاتين، هذا هو الأبعد من الاثنين، الأبعد من ميقات إحرامه الذي أحرم منه أو الأبعد من ميقات بلده. فلو كان من أهل المدينة ولكنه جاء عن طريق ميقات الجحفة مثلا أو من ميقات نجد الذي هو ميقات قرن المنازل، فمر بها لحجه لكنه فسد، نقول في إحرامك الثاني الذي تصحح به حجك الفاسد وهو بدل عنه ننظر لأبعد الميقاتين فتحرم من الأبعد منهما، هذا معنى قولك من فسد حجه، فينظر الأبعد من ميقاتين لكن مختلف، هنا ميقاته الذي أحرم منه في حجه الفاسد أو ميقاته الذي يجب عليه أصلا، وإلا لازم دم. نعم، وإن لم يحرم من الأبعد في الحالتين السابقتين فإنه يلزمه دم كمن جاوز الميقات من غير إحرام. الحالة الثالثة، وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين، الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول. طيب، يقول المصنف وإن قضى أي قضى الذي أحرم بنسك قارنا ثم فسد أو فاته فقضاه من قابل متمتعا أي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، قال يصح ويجزئه، لكن فإذا تحلل من العمرة، عمرة الحج، العمرة التي هي قبل الحج في أشهر الحج، أحرم بالحج من أبعد الموضعين. ما هما الموضعان؟ وهذا الموضع الثالث الأبعد قلت لكم، إما الميقات الأصلي الذي هو من أهله والميقات الذي أحرم منه الإحرام الأول. هنا بالفائدة، لما هذا المحرم متمتع وقلنا إذا أراد الحج غيره من الناس يحرم من مكة، غيره من الناس يحرم من مكة، لكن هذه هي الصورة الوحيدة الذي يلزم المتمتع أن يرجع للميقات. وقد سبق معنا في الشرط الرابع أن من شرط التمتع ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، والميقات كذلك، فهل يلزمه دم حينئذ أم لا لأجل هذا أم لا؟ ذكر منصور أن الظاهر أنه لا يلزمه دم، لا يلزمه دم في هذه الحالة. ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة، فلو فسخا في الحالتين فلغو. يقول المصنف ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج، تكلمنا سابقا قبل قليل في مسألة المفرد إذا أراد أن يقلب نيته إلى قارن وأنه لا يصح، هنا يتكلم المصنف عن المفرد إذا أراد أن يجعل حجه تمتعا. يقول المصنف ويسن لمن كان قارنا بأن أحرم بحج وعمرة معا أو مفردا بحج فقط فسخ نيتهما بالحج، وسيتكلم بعد قليل كيف يكون فسخ النية بالحج، لكن يهمني هنا مسألة قبل أن أبين كيف يكون صفة الفسخ. تعبير المصنف قوله فسخ نيتهما بالحج، ظاهر كلام المصنف هنا أنه يجوز جعل القارن والمفرد يقلب نسكه إلى التمتع في جميع الأحوال، سواء طاف للقدوم أم لم يطوف، وسواء سعي للحج أم لم يسعي، لأنه أطلق، فيجوز القلب في كل وقت ما لم يبدأ بأعمال الحج. هذا ظاهر كلامهم، وهذا الظاهر هو الذي فهمه جماعة منهم منصور، فيقول وظاهره سواء طاف أو سعى أو لا، وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب. هذا الكلام الذي ذكره هو الحقيقة فيه كلام كثير، وأجود أو أحسن من لخصه ابن سلطان في كتابه المجموع، فقد لخصه بتلخيص لطيف، فيقول فمن نوى الفسخ، يعني بسط هذا التلخيص أنه لا فرق قبل السعي أو بعده، قال فمن نوى الفسخ قبل أن يطوف ويسعى فإنه يفعل الطواف والسعي للعمرة ثم يحل بعد ذلك، ومن نوى الفسخ بعد أن طاف وسعى فإنه يقصر أو يحلق وقد حل من إحرامه، ويجزئه الطواف الذي نواه للقدوم عن طواف العمرة، مع أنه لم ينوه طبعا هنا، والسعي يجزئه عن السعي إذا كان قد سعى، ولا يحتاج طوافا وسعيا لأجل العمرة، خلافا لما ذكره ابن المنجى. هذا ملخص الكلام الطويل الذي في الإنصاف والذي عند الزركشي وغيرهم، لخص ابن سلطان بطريقة لطيفة جدا، ونقلته لإيجازه في التفصيل في هذه المسألة. إذن انتهينا من قوله فسخ نيتهما بالحج وأنها مطلقة كما نقله منصور وغيره من أهل العلم، خلافا لابن المنجى في هذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك صفة الفسخ، فقال وينويان، أي وينوي القارن والمفرد عمرة مفردة، أي ينويان بإحرامهما ذلك، بإحرامهما الذي دخل فيه في الحج ينويان عمرة مفردة، مر معنا سواء طاف أو لم يطوف، سعيا أو لم يسعيا. قال المصنف فإن فرغا منها، أي من الطواف والسعي، فتكون عمرة حينئذ نواها عمرة أو لم ينوياها عمرة، وحلا، قوله وحلا أي حلقا، فحينئذ يلزم فيها الحلاق لأنه هو آخر أنساك العمرة. قال أحرما، أي القارن والمفرد بالحج، يجب أن يحرم بالحج من نفس عامهم وإلا فيمنع، يعني ليصير متمتعين، وتقدم معنا ذلك. قال ما لم يكون ساق الهدي أو وقف بعرفة، فلو فسخ في الحالتين فلغون. يقول ما لم يكن القارن والمفرد ساق الهدي معهما، أو كان قد وقف بعرفة، أي شرع في وقوف عرفة كما ذكرت لكم قبل قليل، فإن نهاية الوقت الذي يصح فيه قلب نسك القران والإفراد إلى التمتع هو الوقوف بعرفة. قال فلو فسخ في الحالتين فلغون، أي لا أثر لفسخهما، بل يبقيان على إحرامهما، لأن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل، هذا واحد، ومن وقف بعرفة قد شرع في أفعال الحج فليس له أن يتحلل بعمرة لأنه انتهى وقت التمتع، وحينئذ يبقيان على نسكهما الذي أحرم به وهو القران أو الإفراد. تفضل. ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. طيب، هذه المسألة أشرت لها قبل، وهو المتمتع إذا كان قد ساق الهدي. يقول المصنف ولو ساق المتمتع هديا، هنا لو فيها إشارة لخلاف سأذكره بعدما أنهي المسألة. قوله ساق المتمتع يدل على أنه يسمى متمتعا لا يكون قارنا، فانتبه لهاتين المسألتين لأنني سأعود إليهما. قوله هديا يعني ساق معه الهدي من بلده أو من الطريق. قال لم يكن له أن يحل من العمرة، تعبير الفقهاء بأنه لا يحل من العمرة يدلنا على أنه ليس له أن يحلق فيطوف ويسعى ولا يحلق، وليس له أن يأتي بأي شيء يفعله الحلال كالطيب والوقاع والمباشرة وأخذ الشعر واللباس وغيره، هذا مراده. ولكن وجدت أن ابن قندس يعني وجه قولهم أن يحل توجيها أدق، فإن ابن قندس حمله على أنه لا يحل إحلالا تاما، قال أي لا يحل حلالا تاما، بل يدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي لأجل أنه قد ساق الهدي معه. هنا تعبيره جيد. ليش إشكال بن قدس هنا؟ لما بن قدس قال إنه لا يحل إحلالا تاما، هذا هو الإشكال الذي وقع فيه مرعي، فقال ما دام إنه لا يحل ولا يحلق شعره فحينئذ لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا. فجواب بن قدس أو توجيه بن قدس أجود لما قال إنه يحل لكنه ليس إحلالا تاما، فيحل لأنه متمتع لكنه لا يحلق شعره، فحينئذ يبقى متمتعا. نعم. قال فلم يكن له أن يحل من العمرة فيحرم بحج إذا طاف وسعى، يعني بعد أن ينهي طوافه وسعيه، فإذا كان قارنا أو مفردا وطاف طواف قدوم وسعى فإنه إذا كان متمتعا فطاف وسعى فإنه يحرم بالحج مباشرة ولا يحرق رأسه. قال إذا طاف وسعى لعمرته لأنه متمتع قبل تحلله بالحلق فليس له أن يحرق شعره. ثم قال فإذا ذبحه أي ذبح الهدي الذي ساقه يوم النحر حل منهما أي من العمرة والحج معا. عندي هنا مسألتان قلت لكم في أول الكلام، أن تعبير المصنف ساق المتمتع هديا يدل على أن المذهب أنه يبقى متمتعا وإن لم يتحلل، ولذلك قلنا قبل كنت تذكرون في الشرط الخامس لما ذكر المصنف أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج قلنا الأولى أن يزاد ما لم يكن قد ساق الهدي، لأنه من ساق الهدي يبقى متمتعا ولو لم يتحلل. هذا واحد. خالف في هذه المسألة مرعي، فذكر مرعي أنه يتجه أنه يكون قارنا، قال لأن ما في فرق بينه وبين القارن، لم يحلق شعره لم يتحلل ولم يفعل شيئا. وذكرت لكم توجيه بن قندس أنه متمتع لكنه لم يتحلل التحلل التام، فهو متحلل بحيث بعض المعاني دون جميعها. هذا ظاهر كلام ابن قندس. المسألة الثانية قوله ولو، هذا لإشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أنه قيل إن من ساق الهدي وكان متمتعا يحل ولو لم يهدي، وذكر أن هذا مقتضى ما نقله يوسف بن موسى عن الإمام أحمد، ولكن المذهب الأول. نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها. نعم. يقول المصنف المعتمر غير المتمتع، أي معتمر السابق كله متعلق بالمعتمر عمرة الحج. يقول المعتمر غير المتمتع وإنما أراد عمرة فقط يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها. قوله بكل حال يشمل سواء كان في أشهر الحج اعتمر أو في غير أشهر الحج، سواء كان ساق الهدي أو لم يسق الهدي، وسواء لبد شعره أو لم يلبده. لماذا ذكرت التلبيد؟ لأن في المذهب خلافا في من لبد أو لم يلبد في المعتمر، ولذلك قال بكل حال. وقلت لكم في إشكال عند المصنف في تعبير مطلقا، فالأولى أن لا يعبر بقوله مطلقا بل يذكر جميع الصور المحتملة، وهذا الإشكال عند المصنف انتقد به صاحب التنقيح. نعم. ولو كان معه هدي، هذه أحد صور قوله بكل حال. فإن كان معه نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز. نعم. يقول إن كان معه هدي ساقه استحب نحره عند المروة حيث أمكن ذلك، والآن لا يمكن ذلك، ولا حتى واحد من مليون أنك تنحر عند المروة، ممنوع منعا باتا. قال وحيث نحره من الحرم جاهز، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في الهدي أنه يعني أين يذبح في الحرم وهل يجوز خارج الحرم، سيأتي إن شاء الله في باب الهدي والأضاحي، باب الفدية والهدي. نعم. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام ولا تطوف بالبيت. نعم. يقول المصنف المرأة إذا دخلت متمتعة، وكذلك كل من أتت بنسك عمرة أو حج مهما كان نسكها في الحج، فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام. هذا بناء على مشهور المذهب أنهم يفرقون بين الحائض والجنب، تذكرون؟ فالجنب يجيزون له دخول المسجد إذا توضأ، بينما الحائض على مشهور المذهب ليس لها أن تدخل المسجد إذا توضأت، إلا وجها ذهب إليه ابن قاضي الجبل ومشع وهو مفهوم كلام جماعة المتأخرين كابن بلبان، تكلمنا عنها هناك في باب الطهارة، أن الحائض يجوز لها دخول المسجد بشرطين: أن لا تلوث المسجد، والأمر الثاني أن تتوضأ فيكون حكمه حكم الجنوب. هذه مسألة سبقت معنا. إذن فقوله لا تدخل المسجد هذه داخلة مبنية على مسألة الطهارة سبقت. قوله ولا تطوف بالبيت هذا نص الحديث افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هذا الحديث صريح نص في أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. من قال من أهل العلم إنه يجوز قال لأجل الحاجة لا مطلقا، لم يقل شيخ الإسلام مطلقا أنه يجوز أبدا، الشيخ براء من ذلك، وإنما يقول الشيخ للحاجة يجوز بأن يكون قد خشيت أن الرفق يذهبون وتبقى وحدها، فأولى أن تتم نسكها أولى من أن نقول إنها محصرة فيلزمها حج جديد ويلزمها أمور كثيرة، ففرق بين الحالتين. نعم. فإن خشيت فوات الحج أو خافه وغيرها أحرم بالحج وصار. نعم، قوله فإن خشيت هذا شرط، ولكن الشرط هو للوجوب، أي لوجوب الحكام التي ستأتي بعد قليل لا لجوازه. فإذا هو شرط وجوب، يعني إذا وجد هذا الشرط وجب الحكم الذي سيأتي بعد قليل. قال فإن خشيت فوات الحج، كيف تخشى فوات الحج؟ امرأة تعرف أن عادتها تمتد 7 أيام ودخلت مكة في اليوم 3 أو 4 فخشيت بقيت تنتظر أن تطهر، فإذا بها في اليوم 9 لم تطهر، فخشيت أن تغرب شمس يوم 9 ولم تأخذ يعني حكم سيأتي لما تنقطع، فحينئذ نقول كانت قارنة، فحينئذ تأخذ حكم القارنة فتنقلب نسكها إلى قران. قوله أو خافه غيرها، أي خاف غيرها فوات الحج، رجل دخل متمتعا وحبس في الطريق لسبب أو لآخر ولم يمكنه الوصول، فقال إن ذهبت إلى الحرم فطفت وسعيت ومع الزحام هذا والوصول لعرفة قد يمنعني ذلك الطريق أن أصل إلا بعد غروب الشمس، فحينئذ نقول تذهب لعرفة وتكون قارنا. وذلك قال المصنف أحرم بالحج أي وجوبا وصار قارنا. نعم. قال رحمه الله ولم يقضي طواف القدوم، لم يقضي طواف القدوم المرأة التي جاء الحيض وامتد بها، وكذلك من فات من خاف فوات الحج فإنه لا يطوف طواف القدوم الذي طواف العمرة، وهذا بلا نزاع كما قال صاحب الإنصاف لأنه فات محله. ويجب دم قران. نعم واضح، وجب دم قران لأن انتقل من التمتع القران. وتسقط عنه العمرة. حقيقة ما سقطت وإنما دخلت، يعني هو قوله سقطت يعني سقط عنه عمرة مفردة، والحقيقة أنها بقيت لأنه قارن فدخلت في الحج، فقوله تسقط أي تسقط عنه أفعال عمرة مستقلة. نعم. فصل. ومن أحرم مطلقا. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صور من الإحرام غير المعين، هكذا نسميه غير المعين، ذكر ربما 4 صور أو 5 نمر عليها. أول هذه الصور إذا كان الإحرام مطلقا، فقال ومن أحرم مطلقا، تفضل، بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا، يعني أحرم مطلقا فقال أحرمت بحج مثلا أو أحرمت وهكذا ولم يعين نسكا، أهو إفراد أم قران أم تمتع؟ طبعا قبل أن ننتقل للحكم اعترض منصور في حاشيته على تعبير المصنف في قوله بأن نوى نفس الإحرام بأنها يعني غير دقيقة، قال لأن التعبير أن هذا التعبير فيه شيء، لأن الإحرام هو النية، فكأنه قال نوى نفس نية الإحرام، فكأن الكلمة تكررت. قال لكن مراده والمعنى الذي أراد أن يصل إليه هو أن يقول نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في نسك لم يعينه. صح وله صرفه إلى ما شاء بالنية. نعم، صح إحرامه وله أن يصرف نسكه إلى ما شاء من الأنساك 3 بالنية ولا يلزمه الترفل. ولا يجزئه العمل قبل النية. نعم، ولا يجزئ العمل قبل النية من أحرم بنية مطلقة ثم طاف وسعى أو طاف فقط، فنقول طوافه وسعيه لا أثر له، لا بد أن ينوي قبله. ينوي ماذا؟ ينوي نسك من الأنساك. والأولى صرفه إلى العمرة. نعم، قوله والأولى صرفه للعمرة مراده أن يجعل الحج تمتعا، فحينئذ يصرفه إلى عمرة ثم يحج من أشهر الحج، هذا مراد المصنف، هذا مراد المصنف. وأما إذا كان في غير أشهر الحج فلا شك أن الأولى أن يجعلها عمرة مطلقة، ولكن هنا مراده أن الأولى أن يصرفه أن يصرف الإحرام إلى العمرة فيكون حينئذ متمتعا. وإن أحرم مبهما كإحرام، بدأ بالنوع الثاني وهو الإحرام المبهم، بدأ الأول مطلق وهذا المبهم. قال وإن أحرم مبهما، مبهما هذا حال منه هو، حال من المتكلم هو مبهما نوع الإحرام. نعم. كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان. طيب مثاله قال أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان. الأولى مثل والثانية غير مثل، والمعنى فيهما واحد. بدأ في الحكم فقال وعلم انعقد إحرامه بمثله. نعم، لها حالتان. الحالة الأولى أن يعلم، أن يعلم ما الذي أحرم به فلان كزيد، مثل علي رضي الله عنه حينما قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلم، أي علم ما أحرم به فلان الذي يعني جعل إحرامه كإحرامه، وسواء كان علمه بنوع نسك ذلك الرجل قبل الإحرام أو بعده لا فرق. قال انعقد إحرامه بمثله، فعلي حج قارنا لأنه جاء متأخرا وبقي على حجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء. نعم، أما إذا كان الأول هو فلان أحرم مطلقا ولم يحدد نسكا كان له، الضمير هنا يعود للثاني الذي أحرم بما أحرم به الأول، صرفه إلى ما شاء، ولا يلزمه أن يصرفه لما صرف الأول له إحرامه. نعم. ولو جهل إحرام الأول، هذه الحالة الثانية. الأولى علم ما أحرم به، الحالة الثانية جهل إحرام الأول. ومعنى قوله جهل إحرام الأول ليس المراد جهل هل أحرم أم لم يحرم لأنها ستأتي، وإنما مرادهم جهل صفة إحرامه ونوع نسك الذي أحرم به. ولو أن المصنف قال ولو جهل صفة إحرام الأول لكانت أدق بكثير. أحسن الله عليكم. فكمن أحرم بنسك ونسي على ما يأتي. لا، يقول حكم حكم من أحرم بنسك ثم نسي هذا النسك، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم. نعم، هذه حالة ثالثة، وهي إذا شك، إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان ولكن شك هل الأول أحرم أم لم يدخل في النسك مطلقا. قال المصنف فكمن لم يحرم، أي فيكون إحرامه كمن علق على من لم يحرم، لأن الأصل عدم وجود الإحرام وأن الناس حلال، فيكون إحرامه مطلقا، فيكون إحرام هذا الشخص الذي أحرم إحراما مبهما يكون إحرامه مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من الأنساك الثلاثة. فإن صرفه قبل طوافه وقع طوافه عما صرفه إليه. نعم، يقول فإن صرفه قبل طوافه، أي قبل طوافه الذي وجب عليه، وقع طوافه عما صرفه إليه، هذه واضحة. نعم، وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه. نعم، مثل ما قلنا إنه لا يجزئ العمل قبل النية تماما، لا فرق، وهذه واضحة. ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة. طيب، هذه نقول الحالة الخامسة. إذن نرجع مرة أخرى، من أحرم بما أحرم به فلان له خمس حالات. الحالة الأولى إذا علم ما أحرم به فلان، ثم الحالة الثانية إذا جهل صفة إحرامه، ثم الحالة الثالثة إذا شك هل أحرم الأول أم لم يحرم، والحالة الرابعة إذا لم يحرم مطلقا، الأول الذي قال أحرمت بما أحرم به فلان، والثالثة والرابعة سواء، والحالة الخامسة والأخيرة إذا كان إحرام الأول فاسدا. كيف يكون إحرام الأول فاسد؟ يأتي الشخص ويقول أحرمت بما أحرم به زيد، ثم يكون إحرام الأول فاسد بأن يكون قد وطئ في أثناء إحرامه. قال المصنف فيتوجه كنذره عبادة فاسدة، أي طبعا هذه العبارة فيتوجه ليست عبارة المصنف وإنما عبارة ابن مفلح نقلها بنصها، وقوله فيتوجه يدل على أنه تبناها لكن أخذ عبارة ابن مفلح من غير التحويل. وبناء على ذلك نقول حكمه حكم من نذر عبادة فاسدة، فيترتب على ذلك أنه ينعقد إحرامه، أي إحرام الشخص الثاني، ويكون إحرامه كمثل إحرام الأول لكنه يكون صحيحا، فينعقد إحرامه بمثل إحرام الأول تمتعا أو قرانا أو إفرادا لكنه يكون صحيحا لا فاسدا مثله، لأن الفساد أمر طارئ. وهذا معنى قول المنصور فينعقد إحرامه ويأتي بحجة صحيحة على الوجه المشروع. طبعا هنا ما ذكر نوع نسكه، والذي ذكر نوع نسكه إنما هو مرعي حينما قال بمثله، أي بمثل إحرام الأول. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى. نعم، هذه مسألة متفرعة على القاعدة المشهورة الكلية إن المشغول لا يشغل أو لا يشغل إن شئت، كلاهما نطق صحيح، وبعضهم يعد هذه من الكبرى وبعضهم يعدها من الكليات. من تطبيقاتها أن من أحرم بحجتين في وقت واحد أو أحرم بعمرتين في وقت واحد فإنه ينعقد إحرامه بأحدهما فقط وتلغو الأخرى، لغت الأخرى يعني أصبح وجودها كعدمها. ما فائدة هذا الكلام؟ أن نقول لا تتداخل. نقول فائدة أننا قلنا إن الثاني لغت ولا تتداخل أنه إذا فسد هذا النسك حجا أو عمرة فإنما يجب فيه فساد نسك واحد من حيث الفدية ومن حيث القضاء، ولا يلزمه حينئذ إلا قضاء واحد وفدية واحدة، ولا يلزمه أكثر. يعني سيأتي أن بعض أهل العلم أو أذكرها هنا ذكر صاحب الإنصاف أنه يمكن أن يحج المرء حجتين في سنة واحدة، وسيأتي الإشارة إليها في محل آخر أنسب نذكره هناك أنسب. نعم. وإن أحرم بنسك أو نذره ونسيه. نعم، هذه مسألة أخرى. إحنا تقدم معنا الإحرام غير المعين، الصورة الأولى الإحرام المطلق، والصورة الثانية الإحرام المبهم، والآن هذا يتعلق بالإحرام المنسي لأنه غير معين لكنه عدم التعيين طارئ بعدما أحرم. قال وإن أحرم بنسك أو نذره، أي نذر نسكا ونسيه، نسي الإحرام النسك الذي أحرم به أو الذي نذره، قال الله علي أن أحج متمتعا مثلا ونسي أنه قال متمتعا، فإن لها حالتين. الحالة الأولى تفضل. وكان قبل الطواف إن جعله عمرة استحبابا. طب قوله وكان قبل العمرة، أي وكان النسيان لنوع النسك الذي نذره أو أحرم به قبل أن يطوف، قال المصنف جعله عمرة، أي فيجعل نسكه الذي نذره أو أحرم به عمرة استحبابا لا وجوبا. قال ويجوز صرفه إلى غيره، ويجوز أن تجعل ذلك النسك ليس عمرة، عمرة هنا بمعنى أنه تمتع فيأتي بعمرة ثم يأتي بعدها بحج. قال ويجوز صرفه إلى غيرها فيجعلها قرانا أو إفرادا. نعم. وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه. نعم، هذا قوله وإن جعله قرانا أو إفرادا هو معنى قوله ويجوز صرفه إلى غيره، يجوز صرفه إلى غيره إما تمتعا وهو قوله جعله عمرة استحبابا، أو قرانا وإفرادا. لكن إن ترك غير المستحب فجعله قرانا أو إفرادا قال المصنف صح حجه، صح حجا فقط ولا دم عليه. لماذا لا يجب عليه دم مع أنه صرفه إلى قران؟ نقول لاحتمال أن يكون النسك الذي نسيه، الذي أحرم به ونسيه أو نذره ونسيه، أنه حج مفرد فقط وليس حج قران، فحينئذ نقول إن إدخال العمرة عليه في القران مشكوك فيه ولا يلزم الدم مع وجود الشك لأنه ليس متيقنا أنه قارن، إذ العبرة بالنية فقط. وأما في المتمتع فالأفعال واضحة، عمرة كاملة وحج بعده، ويجوز فسخ بل يستحب فسخ القران والإفراد إلى تمتع. نعم. وإن جعله عمرة كفسخ حج إلى عمرة يلزم. نعم. قوله وإن جعله عمرة، هذا رجوع إلى قوله جعله عمرة استحبابا، أي فإن جعل النسك الذي نسيه عمرة، أي عمرة يتمتع بها إلى الحج، قال المصنف فكفسخ حج إلى عمرة، يعني حكم من فسخ حجه حج الإفراد والقران إلى عمرة التمتع، فحينئذ يترتب عليه أن فعله صحيح ويلزمه دم تمتع، إذا قال ويلزمه دم متعة ويجزئه عنهما. قوله يجزئه عنهما أي عن عمرة والحج، أنه صحيح العمرة وصحيح الحج، بخلاف من جعله قرانا فيجزئه عن الحج فقط دون العمرة لأنه مشكوك في نيته عند الإحرام. نعم. وإن كان شكه بعد الطواف. قوله وإن كان شكه بعد الطواف، هذه الحالة الأولى الثانية عفوا، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى قلناها قبل قليل وكان قبل الطواف، قل هناك وكان النسيان قبل الطواف، هنا قال وإن كان شكه بعد الطواف. عبير المصنف قوله أو كان شكه، هذه عبارة صاحب التنقيح وأظن صاحب الفروع، ومرادهم بشكه أي نسيانه، هنا المراد بالشك النسيان، لأن من صور الشك النسيان، لأن من صور النسيان الشك، عفوا من صور النسيان الشك، الشخص قد يشك فنقول نسى الإحرام الذي يعني أحرم فيه أو نذره. إذن فقط أنا لماذا نبهت على هذه الكلمة؟ لأن كان في أول جملة يقول وإن أحرم المقطع، والمسألة رأسها إن أحرم بنسك أو نذره ونسيه وكان قبل الطواف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان شكه نقول أو نسيانه، نفس المعنى تقريبا، بعد الطواف، هذه الحالة الثانية نبدأ بها. قول المصنف وإن كان شكه يشمل، طبعا قوله وإن كان شكه بعد الطواف يشمل كل شك بعد الطواف إلى حين الوقوف بعرفة، نبه على ذلك المرداوي في حاشيته على التنقيح. وقوله بعد الطواف أي طواف العمرة، قال صرفه إلى العمرة أي يلزمه ويتعين عليه أن يجعل طوافه ذلك وسعيه عمرة، ثم قال ولا يجعله حجا، أي ولا يجعله حجا مفردا، بل يجعله طوافا عمرة ثم بعده يكون حج فيكون متمتعا، ولا يجعله حجا أي مفردا ولا قرانا، يعني ولا يجعله حجا قارنا، لاحتمال أن يكون المنسي عمرة. طبعا أطال المصنف التعليل على غير عادته، قال الاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه. كل هذا تعليل لجملة قول المصنف صرفه إلى عمرة. إذن صرفه إلى عمرة يترتب عليه أنه لا يجعله حجا ولا قرانا التعليل لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج عن العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه. نعم، فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه قوله فيسعى ويحلق، كل قلت لكم هذا تقريبا سطرين كاملين هي تعليل. قوله فيسعى ويحلق معناه فإذا صرف الذي نسي نسكه بعد الطواف إلى عمرة، إلى هذا المقدمة نأخذ قبل، فإذا صرفه لذلك ما الذي يفعله؟ قال يسعى لأنه طاف، فيسعى ويحلق، فيسعى ويحلق لأنه صرفها إلى عمرة يجب عليه سعي وعمرة. هنا المصنف قال لا يلزمه إعادة الطواف مع أنه لم ينوه، وهذا هو المذهب، وذكر مرعي أنه يلزمه إعادة الطواف، قال ويتجه لزوم إعادة الطواف، السبب لأنه لم ينوي الطواف أن يكون عمره، ووافقه على ذلك شارحه عبد الحي، ولكن المذهب كما ذكر المصنف. ثم قال ويحلق فتنتهي العمرة ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته، أي يلزمه أن يحرم بالحج فيكون متمتعا مع بقاء وقته، أي إن بقي وقت للوقوف بعرفة، ويتمه أي ويتم الحج، ويسقط عنه فرضه حينئذ، فتكون عمرة وحج فيكون مجزئا عن الحج والعمرة فيهما معا. ثم قال ويلزمه دم بكل حال، قول المصنف ويلزمه دم بكل حال، تفضل اقرأ ويلزمه. قال رحمه الله ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم، وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة، وإن جعل انتهت المسألة. الباقي هو مشكلة الكتاب أنه لم يفقطه على شكل مسائل، يربط بعض المسائل ربط مشكلة، إلى هنا انتهت المسألة. يقول المصنف ويلزمه الدم بكل حال، من الذي يلزمه؟ يعني يلزم ذاك الذي نسي نسكه ولم يتذكر إلا بعد طوافه، قلنا فإنه يسعى ويحلق ويتحلل ثم يأتي بالحج بعد ذلك إن أمكنه. وفي كل حال يلزمه الدم، لماذا؟ قال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا، يعني إذا كان قد أحرم ابتداء أو نذر بحج مفرد أو حج قران، فإنه في هذه الحالة حلق فيه في غير أوانه وفيه الدم أي دم الحلاق، فيكون الدم الذي لزمه هو دم جبران لترك لفعل محظور. قال وإن كان معتمرا بأن كان قد أحرم بنسك التمتع ثم نسيه، قال فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة، هذا كلام المصنف الذي مشى عليه، وكذلك أيضا في المنتهى مشى على نفس هذا الكلام، لكن خالف المنتهى والإقناع مرعي في الغاية، فقال ويتجه ولا دم للحلق إن تبين أنه كان حاجا خلافا لهما، وهذا الكلام الذي ذهب إليه مرعي وافقه عبد الحي، وذكر أن كلام منصور في شرح المنتهى يؤيده، وعلى العموم نرجع إليه هناك. نعم طبعا. وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح، ويتحلل بفعل الحج ولم يجزئه عن واحد منهما للشك. طيب، قوله وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح، هذه شبيهة بالكلمة السابقة، لأنه نتذكر قبل ستة أسطر قال ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة. هذه بيان هناك، يقول وإن جعله أي جعل الشاك والناسي لنسكه بعد طواف العمرة ذلك النسك حجا أي إفرادا، أو جعله قرانا لم يصح، لأنه يكون قد يكون المنسي تمتعا أي عمرة، فحينئذ قلبها إلى غيرها. قال المصنف ويتحلل بفعل الحج، فهو من باب التحلل فقط، ولم يجزئه عن واحد منهما لا عن الحج ولا عن العمرة للشك، الذمة سقوط الديون سقوط الحقوق بالذمة لا تسقط بالشك بل لا بد من اليقين. قال ولا دم عليه، لأنه فعل شيئا مع التردد والاحتمال، والدم إنما يثبت باليقين. ولا قضاء أيضا كذلك عليه، إذا كان ما أحرم به ليس بواجب بأن يكون حج الإسلام وعمرة الإسلام أو نذر. قال للشك في سببهما، أي في السبب الموجب للحج والعمرة، والأصل براءة الذمة. نعم. وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهما لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه ويضمن. نعم، يقول مصنف وإن أحرم شخص عن اثنين في عمرة واحدة أو حج واحد، وهذين الاثنين استنابه، لابد نزيد قيد استنابه، لأنه يصح، وسيأتي إن شاء الله في قضية إهداء الثواب أنه يصح إهداء الثواب لأكثر من شخص، فيقضي يأتي بعمرة ويهديها لأبيه وأمه معا، يجوز ذلك إهداء الثواب. وأما إذا أحرم عن اثنين استنابه، أو أحرم عن اثنين فرضا، فإن المحل لا يستوعب فعلين، إذا المشغول لا يشغل، فحينئذ إنما يقع عن أحدهما. قال المصنف وإن أحرم عن اثنين استنابه، أو باب الفرضية التطوع عنه، أو عن أحدهما لا بعينه، أو أحرم عن نفسه وعن غيره وقع عن نفسه في الحالات الثلاث السابقة ويضمن. ما معنى قوله يضمن؟ يعني يضمن ما أخذه من أموال إن كانوا قد بذلوها له في هذا المقابل. ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد. نعم، لماذا يؤدب؟ لأنه فعل أمرا محرما، حينئذ يؤدب على ذلك. وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه الصحة، ولم يصح إحرامه للآخر بعده. نعم، يقول لك لو استنابه اثنان وأحرم عن أحدهما لا عنهما معا، لأنه لو أحرم عنهما معا لا يصح عن واحد منهما، فليس أحدهما أولى من الثاني، وإنما يقع عن نفسه. لكن لو استنابه اثنان فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده، لأن المحل مشغول فلا يشغل بغيره. طبعا نعم، بس هنا في مسألة في قضية قوله إن استنابه اثنان في عام، وقاعد عندهم ذكرت لكم نقطة التي ذكرها صاحب الإنصاف، أنهم يقولون الأصل أن الحج في السنة الواحدة لا يصح إلا عن واحد، ولا يمكن أن يحج المرء حجين في سنة واحدة، لكن ذكر في الإنصاف قال وقيل، وهذه الصيغة صيغة تضعيف، وسأذكر لما هي صيغة تضعيف. قال وقيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد، يحج عن اثنين يأخذ حجتين في سنة واحدة ويحج عنهما، كيف يكون ذلك؟ قال بأن يقف في عرفة ثم يخرج منها إلى مزدلفة إلى نصف الليل، ثم بعد خروجه منها يطوف للزيارة بعد نصف الليل، فحينئذ يكون قد قضى حجه بالأركان، ثم يرجع بعد ذلك إلى عرفة، ويكفيه المرور بها، لأن في الليل يكفي المرور، فيمر بعرفة ومزدلفة ويكمل باقي مناسكه. والحقيقة أن الكلام الذي يقوله غير صحيح، لأن الفقهاء يقولون إن من انشغلت ذمته بالإحرام بالحج ليس له أن يدخل عليها غيرها حتى ينهي جميع أفعاله، لم يقول جميع الأركان بل جميع الأفعال، حتى يقف مزدلفة ويرمي الجمار ويبيت. ومن قال هذا ظن أن العبرة بالأركان لا بالأفعال، وفرق بين الأفعال والأركان، إذ لو قلنا بهذا القول وخاصة مع سرعة المواصلات الآن، فيمكن في سنة واحدة أن يحج أربع حجج، لأن خاصة إذا كان الليل للشتاء طويل فقد يخرج من مزدلفة فيطوف ثم يمر بعرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ويطوف بين ويحتاج مزدلفة فقط مزدلفة إسقاط دم لأنها ترك واجب فيتردد بين عرفة والمطاف وهذا قول في غاية البطلان. نعم. فإن نسي عمن أحرم وتعذرت معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه. نعم هذه يذكر فيها المصنف أن من أحرم عن واحد من اثنين استنباه بعينه ثم نسي عمن أحرم عنه وتعذر معرفته فما الحكم؟ قال لها ثلاث حالات. أول حالة إن فرط هو أعاد الحج عنهما تفريطه له صور إما أن يكون نسي أن يكتب اسمه أو نحو ذلك من الأمور فإنه يعيد الحج عنهما معا الأول لأنه لا يعرفه والثاني مشكوك أيهما الذي شك فيه فحينئذ يلزمه أن يعيد عن اثنين معا. قال وإن فرط الموصى إليه بذلك كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه فالموصى إليه أرسل شخص حج عن فلان ولم يسمه له ما سمى له الشخص الذي يحرم عنه. قال وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك أي غرم الموصى إليه نفقة حج المستنب. قال وإلا وهذه الحالة الثالثة إذا لم يكن تفريط من الموصى إليه ولم يكن تفريط من النائب كذلك. قال فمن تركة الموصيين يعني إذا كان اثنان ماتا وقد أوصيا في تركتيهما بأن يحج عنهما وهما مستنبان لشخص آخر. قال فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزمه. قوله إن كان النائب غير مستأجر لذلك هذه المسألة مبنية نبه على هذه البهوتي وتلميذ محمد الخلوتي أن هذه المسألة والقيد إن كان النائب غير مستأجر وإلا أي وإلا إن كان النائب مستأجرا فيلزم النائب هذه مبنية على مسألة هل يجوز الاستئجار للحج أم لا يجوز. حكي خلاف في المسألة والصحيح في المذهب أنه لا يجوز وحينئذ فعبارة المصنف غير دقيقة لأن الصواب أن نقول فمن تركة الموصيين مطلقا لأنه لا يجوز الاستئجار لا فرق بين مستأجر وغير على المذهب لأنه لا يصح الاستئجار عليه. لكن على الرواية الأخرى والوجه الآخر فإنه إذا كان مستأجر بأن كان النائب مستأجرا لزمه أي لزم النائب أن يحج عن كل من المستنيبين وهما اللذان سماهم المصنف الموصيين يعني مات ويحج عنهما بعد وفاتهما. نعم فصل أخير نختم به بسرعة. فصل والتلبية سنة ويسن ابتداؤها عقب إحرامه وذكر نسكه فيها وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول لبيك عمرة وحجا. طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر فصل في التلبية وذكر في هذا الفصل أحكام فعل التلبية ووقت ابتداء التلبية ولم يذكر وقت انتهائها لأن وقت انتهائها سيأتي إن شاء الله في الصفة وسيشير إليه المصنف. قال والتلبية سنة. نبدأ أولا بقوله التلبية. التلبية في الأصل هي مأخوذة من اللبث بالمكان فإذا أقام الشخص في مكان فقد لب فيه هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التلبية هي في الحقيقة تكون جواب دعاء قيل دعاء الله عز وجل للناس وهذا رجحه جماعة متأخرين وقيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وقيل دعاء إبراهيم عليه السلام. ما فائدة معرفتنا معنى التلبية؟ أمران فقيان مهمان. الأمر الأول أن التلبية ذكر وأفضل الذكر ما واطأ فيه القلب واللسان فإذا فهم المرء معنى التلبية فإنه حينئذ يكون أجره أعظم ممن يلفظه بلسانه من غير فهم لمعنى. فأنت تقول يا ربي قد أجبتك وأنا لبثت في هذا المكان لإجابة لأمرك و يعني دعوتك ودعوة أنبيائك فأنا لبثت و على طاعة وإيمان مجيبة للدعاء. هذا الفائدة الأولى من حيث أجر العرب الذي ينطق. الفائدة الثانية سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن الفقهاء يقولون إن التلبية لا تصح بغير العربية إلا لمن لا يحسن نطقها فمن لم يعني يحسن نطقها فإنه يقولها بلسانه. كيف يقولها بلسانه إذا لم يعرف معناها؟ فترجم له معناها ثم ينطقها بلسانه بالمعنى الذي ذكرت لك قبل قليل بأنها إجابة وأنها لبث في المكان في إجابة الدعوة. قوله سنة لأنه ورد فيها أخبار كثيرة وفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام معا. وقوله يسن ابتداؤها عقب إحرام هذا هو وقت ابتداء التلبية وأن تكون عقب الإحرام ولو كان قبل ركوب الدابة في الميقات ونحوه. قال وذكر نسكه فيها أي يستحب أن ينطق بما أحرم به إما عمرة أو حج أو أحد أنواع الحج أنساك الحج الثلاثة. قال وذكر العمرة قبل الحج للقارن إذا كان الشخص قد أحرم قارنا فالأفضل أن يذكر العمرة قبل الحج موافقة للفظ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لبيك اللهم عمرة وحج فبدأ بالعمرة قبل الحج مع أنهما متداخلان وهذا يدلنا على تعظيم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المتمتع فله صيغتان إما أن يقول وسيأتي تفصيلها إن شاء الله إما أن يقول أحرم بعمرة وإما أن يقول عمرة متمتعا بها إلى الحج. قال فيقول لبيك عمرة لبيك هذه التلبية عمرة وحجا هذا القارن الذي بدأ بالعمرة قبل الحج. نعم. والإكثار منها ورفع الصوت بها ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة. نعم نقف هنا قبل أن نبدأ سيذكر المصنف أن التلبية لها أحكام منها أحكام مستحبة ومنها أحكام متأكدة يعني استحباب متأكد فيزيد الاستحباب تأكدا ومنها أحكام ليست مستحبة فتكون مباحة فتكون التلبية في هذه المواضع ليست مستحبة فحينئذ تكون مباحة والحالة الرابعة أن تكون مكروهة والحالة الخامسة أن تكون غير مشروعة خمس حالات. إذن التلبية تمر بخمس حالات ولا تكون واجبة مطلقة مع أن الأحكام خمس زدنا الاستحباب وتأكد الاستحباب. بدأ الأول في ما يتعلق به الاستحباب مما يستحب الأكثر منها يستحب المرأة أن يكثر من التلبية ويستحب كذلك رفع الصوت بها لكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة وإنما يرفعه الرفع الذي يختلف به شخص عن آخر وهذا حكم للرجال لأنه سيأتي بعد قليل حكم النساء. نعم. ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. نعم هذه التلبية غير مستحبة فتكون حينئذ مباحة فلا يستحب إظهار التلبية في مساجد الحل وأمصاره في أي مدينة إلا مكة والحرم وعرفة وفي البراري فإنه يستحب إظهارها. وأما من أحرم في المدينة فلا يستحب له أن يظهرها أو كان مر في طريقه بأحد القرى فلا يستحب له أن يظهر التلبية وإنما تكون التلبية في البراري وفي مكة والحرم وفي عرفة وسائر المشاعر هذا الذي يستحب. نعم. ولا في طواف القدوم والسعي بعده أيضا لا يستحب أن يكون التلبية في الطواف طواف القدوم ولا في السعي الذي بعده سواء كان الملبي هو الطائف أو كان الملبي غيره بأن كان ينتظر شيئا معينا فلا يلبي قالوا لأن التلبية في هذا الموضع يعني تزعج الطائفين وربما كانت سببا في اختلال ذكرهم لله عز وجل. ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم. نعم هذا أيضا من المكروهات في التلبية يكره رفع الصوت بها. نعم قد يلبي فيكون دائرا في دائرة المباح كما هو ظاهر كلامهم لكن في طبعا سيأتي عند رؤية البيت شيء وعند الطواف شيء آخر نحن نتكلم عند الطواف هذا الذي لا يستحب. وأما رفع الصوت بها والجهر بها فهو مكروه قال المصنف ويكره رفع الصوت بها حول البيت سواء أيضا كان طائفا أو غير طائف لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم. ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه. نعم هذه من المستحبات أن يلبى عن الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق والأخرس ذكر في الإنصاف بناء على ما ذكروه في كتاب الصلاة أنه تصح منه التلبية فقد ذكر في الإنصاف أن الصواب الذي لا شك فيه جزم أنه أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام نطقه حيث علمنا إرادته لذلك. إذن الأخرس يصح أن يلبي عن نفسه ويصح أن يلبي عنه غيره. المريض هو العاجز عن الكلام غالبا والصغير لأنه لبى عن وفي حديث جابر لبينا عن الصغار فدل على أنه لبى عنه. المجنون باسم باب الفائدة المراد به من أحرم وجن في أثناء ذلك قبل الوقوف مثلا كأن يكون جن في الطريق فكان جنونه متقطعا فهو كذلك. وأما انعقاد الإحرام منه فلا يصح كما مر معنا ولا يصح وقوفه كذلك بعرفة. ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويدعو بما أحب. نعم ورد في ذلك حديث عند دارقطني وغيره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعدها لأنه استحب ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك أحاديث كثيرة جمعها من جمع فضائل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولا يرفع بذلك صوته. قوله بذلك يعني لا يرفع صوته بالدعاء ولا بالصلاة على النبي وإنما يرفع صوته فقط في التلبية. فرفع الصوت إنما يكون بالتلبية وأما بالدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لأن هذا ليس مشروعا فيه رفع الصوت. وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم هذه التلبية هي التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاءت أيضا في حديث عائشة إلا الجملة الأخيرة فإنها لم يرد فيها والملك لا شريك لك لم ترد في حديث عائشة لكن ثبت في حديث ابن عمر. هذه التلبية عندنا في نطقها أمران. أمر الأول أنها ثلاث جمل ولكن الخلاف متى تبدأ الجملة الثالثة فيه وجهان. قيل الجملة الأولى والثانية والثالثة. الأولى هي لبيك اللهم لبيك والجملة الثانية قيل إنها لبيك لا شريك لك لبيك فتفتحها بالتلبية وتختتمها بالتلبية. والثالثة هي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فتقف عند ابتداء كل جملة. وقيل وذكر الوجه الثاني أيضا شيخ تقي الدين وكلاهما جائز أن كل واحدة من الجمل الثلاث تفتتح بلبيك وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها فتكون هكذا الجملة الأولى لبيك اللهم لبيك والجملة الثانية لبيك لا شريك لك والجملة الثالثة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هما وجهان. والثاني ظاهر حديث عائشة لكي يكون جملا ثلاث وتلبيات ثلاث. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام في التلبية إن الحمد والنعمة لك إن جاء في الرواية فتحها وكسرها فالكسر للتعليل أي لأجل والفتح من باب الإخبار والتأكيد والوجهان جائزان ولكن الذي عليه الجمهور كما نقل شيخ تقي الدين وجزم به شيخ تقيين وجزم به متأخر أصحاب أحمد كمنصور وغيره أن الأفضل أن تكون بالكسر فتقول لبيك إن الحمد والنعمة لك أو تقول إن الحمد والنعمة لك وتجعل لبيك ملحقة بالجملة الثانية. ولا تستحب الزيادة عليها ولا تكره. نعم المراد بالزيادة عليها أي ما زاده الصحابة فيكون مباحا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع تلبياتهم ولا ينكر عليهم. مثال ذلك ما جاء عن بعضهم أنه كان يزيد لبيك ذا المعارج وجاء في تلبية ابن عمر رضي الله عنهما غير المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك ونحو ذلك من الكلم الذي قاله رضي الله عنه. ولا تكره كذلك وإنما هي جائزة لإقرار الصحابة لهم. متى تحرم؟ إذا كانت شركة كتلبية المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وعلى عذب الله كفر ما يجوز فليس لله عز وجل شريك. ومثله نقول التلبية إذا كانت مبتدعة الألفاظ تكون كذلك. ولكن الأدعية أنواع. نعم سبق ذكرها في محلك ضاق الوقت تفضل. أحسن عليكم. ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة وقال الموفق والشارح تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن. طيب هذه المسألة تكرار التلبية في الحال الواحد. الحال الواحد هي التي سيأتي بعد قريب ذكرها كما إذا على نشزا أو هبط واديا إلى آخر الكلام الذي سيأتي بعد قليل أو دبر الصلوات. ذكر المصنف أنه لا يستحب تكرارها في حالة واحدة وإنما يأتي بها مرة واحدة. فإذا جاء موضع من مواضع التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره مرة واحدة. إذا ركب السيارة قالها مرة وإذا تحركت وانطلقت قالها هكذا. وتكرارها قال المصنف لا يستحب معنى لا يستحب أي يباح مستحب مباح تكرارها وهذا هو المعتمد لأن صاحب الرعاية بن حمدان قال يكره تكرارها وقول بن حمدان في غاية الضعف وذلك فإن ابن مفلح لما نقل قول ابن حمدان بالكراهية قال كذا قال وليس وهو كما قال ابن مفلح أن قوله غريب، لا أظن أحد سبقه بأن تكرار التلبية منهي عنه. قال المصنف وقال الموفق، قوله وقال الموفق طبعا لماذا قلنا هذا الكلام أنه لا يستحب؟ لأن أحمد أخذ من كلام أحمد في من كرر التلبية دبر الصلوات قال إنما يجزئه مرة واحدة، فدل على أن يجزئه أي في المستحب، وما زاد هو داخل في المباح. ثم قال المصنف وقال الموفق والشارح تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن، يعني لأن معهود الشارع وشهادة الأصول الاستغفار ثلاثا وغير ذلك من الأمور. نعم. ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته. نعم، غير الناطق بالعربية أو الناطق بالعربية ليس له أن يلبي بغير العربية، ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو غير القادر، وذلك قال وإلا أي وإن لم يكن قادرا فإنه يلبي بلغته بالمعنى الذي بين له في معنى التلبية، فيشرح له معنى التلبية وهو إجابة الداعي أجبتك وأني مكثت في المكان الذي أمرتني بالمكث فيه إجابة لدعوتك يا ربي ودعوة أنبيائك بعد. والأذكار الأصل أنها كلها إذا كانت مقيدة لابد من العربية، ولا يجوز من الأذكار القرآنية شيء بغير العربية، وأما الأذكار غير القرآنية فتجوز بغير العربية لغير القادر. ويتأكد استحبابها. نعم، هذا الموضع الخامس ربما، وهو المواضع التي يتأكد الاستحباب، مستحبة وتتأكد في مواضع تقريبا عشرة. أولها ويتأكد استحبابها إذا على نخزا، يعني مكانا مرتفعا كجبل رقاه وهو في عرفة أو صعد جبل كرى مثلا وهكذا، أو هبط واديا واضحة كذلك، وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة. نعم، يعني كل صلاة مكتوبة ولو كان صلى فردا. وقوله ولو لم أقف الإنصاف على خلاف يعني حكى في هذه المسألة، فقصده ربما الإشارة إلى الصورة البعيدة، فالمرأة تلبي ولو صلت وحدها أو الرجل وحده صلى فإنه يلبي كذلك إذا كان محرما طبعا. نعم. وإقبال الليل والنهار، وإقبال الليل والنهار، والليل يقبل بغروب الشمس والنهار قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس، ذكر الخلاف قبل. وبالأسحار وهو آخر الليل، وإذا التقت الرفاق، والأسف الآن في الحج ينسون التلبية في الأسحار مع أنه مستحب. قال وإذا التقى الرفاق في الطريق ونحو ذلك. وإذا سمع ملبيا، نعم إذا سمع ملبيا لبى مع بتلبيته. أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، نعم أتى محظورا ناسيا إذا ذكر أنه محظور، سواء مما تجب فيه الفدية ولا يفرق بين الناس والعامد أو ما لا تجب فيه الفدية، أو ركب دابته أو نزل عنها، أو ومثل الدابة القطار والباص والسيارة وغير ذلك، أو رأى البيت، رأى البيت برؤية الكعبة، هنا رأى البيت يستحب التلبية. الطواف للبيت لا يستحب التلبية ولا يستحب إظهاره ولا في طواف القدوم، فرق بين الطواف وبين الرؤية. وتستحب في مكة والمسجد وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم. نعم، هذه ذكرتها قبل عندما قال المصنف ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره، مفهومة أن مساجد الحرم يستحب إظهارها. قال المصنف وتستحب في مكة والمسجد، يعني مسجد الحرم وهو مسجد الكعبة، وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم. وأما مساجد مكة التي هي في الحل فهي الحقيقة محل تأمل لمن كان محرما وساكنا في الحل، قد يوجد من يسكن في الحل أرخص له، هل يشرع له أن يلبي في مساجدها أم لا؟ يعني المسألة تحتاج إلى تأمل. فالأول يستحب وهنا مكة قالوا يستحب. ولا بأس أن يلبي الحلال وتلبي المرأة. نعم، الحلال الذي ليس بمحرم يجوز له التلبية لكن ليس مستحب. وقوله وتلبي المرأة يحتمل أنه معطوف على الحلال، أي ولا بأس أن تلبي المرأة وليس مستحبا في حقها، ويحتمل أن تكون الواو واوا استئنافية فيكون معطوف على الجمل الأولى ويستحب أن يلبي ويستحب أن تلبي المرأة. والحقيقة لم أقف يعني وهذا قصور بحث يعني على تصريح، لكن ظاهر إطلاقهم أن المرأة تلبي لحيث عائشة رضي الله عنها فيكون في حقها مستحبا وليس معطوفا على الحلال. نعم. أحسن الله عليكم. ويعتبر أن تسمع نفسها. نعم، الأفضل أن تسمع نفسها إذا لبت، أفضل الصياغ في الصوت أن تسمع نفسها. ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها. نعم، ويكره أن تجهر بها أكثر من الصوت الذي تسمع رفيقتها، وبناء على ذلك فنقول أو رفيقاتها، رفيقتها أو رفيقاتها كلها واحد. فيكون عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى الأفضلية في تلبية المرأة أن تسمع نفسها، الحالة الثانية المكروه وهو أن تجهر بالتلبية وترفع صوتها فوق ما تسمع به رفيقاتها التي تكون بجانبها أو رفيقتها التي تكون بجانبها، والأمر الثالث وهو الجواز وهو أن تجهر بما تسمع به رفيقتها التي بجانبها، فأصبحت الدرجات ثلاث. ويأتي قطعها آخر باب دخول مكة. نعم، قال المصنف ويأتي الوقت الذي تقطع فيه التلبية عند آخر باب دخول مكة بالتفصيل إن شاء الله. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.